مرحبا بكم إلى هذه المناسبة الكريمة، مناسبة بناء أخينا العزيز محمد مكي بابنتنا، ابنة أخينا الحبيب وشيخنا العزيز فضيلة الشيخ سعيد السواح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع العروسين في خير وعلى خير، وأن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجعل منهما الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة مناسبات الزواج الإخوة أو بناء الإخوة يعني متقاربة وكثرت في هذه الأيام، وهذا يدل على يعني أو مصدر سعادة الإنسان حين يعني يلمس تكوين لبنات مسلمة أحد طرفيها المرأة. والله تبارك وتعالى قد كرم المرأة تكريما عظيما في الإسلام، كرمها هذا الشرع الحنيف تكريما هائلا، حتى إن بعض الصحابيات الجليلات سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخطاب الذي في القرآن يتعلق بالرجال والثواب والأجر يتعلق بهم، فأنزل الله عز وجل قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، حتى قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأعظم تكريم للمرأة أن الله هداها للإسلام، وأن الله هداها للإيمان، وأن الله عز وجل هداها للصلاح والرشاد والعفاف. هذه الأسر التي تتكون يعني في كل يوم أو في كل أسبوع تتكون لبنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا له من تكريم، أعظم تكريم للمرأة أن هداها لكل هذا. ولقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ما نسمع الله يعني ذكر شيئا عن النساء في الهجرة. فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى أن قال عز وجل: والله عنده حسن المآب. يحدثنا في أول حديث في هذه الليلة الكريمة السعيدة أخونا وشيخنا الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل مشكورا. كيف حالها؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من دواعي البهجة والسرور أن نشهد هذا العرس الكريم الذي يجمع بين طرفين مسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الزيجة وأن يجعلها زيجة مباركة، وأن يبارك الله لهما في أوقاتهما وأعمارهما وفي أو الذرية التي تأتي من بعد ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي والدي العروسين على أن جمع هذا الجمع الطيب المبارك وهذه الوجوه الوضيئة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممشاها في ميزان حسناتهم يوم القيامة. هذه الوجوه وهذه القلوب التي لم تجتمع على مصلحة دنيوية وإنما اجتمعت على طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتمعت على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرقهم إلا عليه. هذا العرس الطيب إذا كان فيه المقام مقام تذكرة، فإني أذكر بكلمة يسيرة لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزواج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو وفساد كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، وإنما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وذلك لأن كثيرا من الناس ربما يكون مهتما بجانب العبادات دون الجانب الأخلاقي والمعاملات مع الخلق، فهو يسيء فيها إساءة بالغة، وهو لا يدري هذا المسكين أن هذا يضيع حصيلة حسناته التي يجمعها من عباداته، حتى لو كانت من صلاة وصيام وزكاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا الرجل عنده عبادات، وهذه العبادات كثيرة، وهو يهتم بها: الصلاة، الصيام، الزكاة، لكنه سباب لعان، يأكل أموال الناس بالباطل، لا يراعي حرمة المؤمنين والمسلمين في قذفهم، في الكلام في أعراضهم، في هتك أعراضهم، في الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فهذا الجانب أثر على جانب العبادات فأكل الحسنات ليس فقط، وإنما أحال عليه كم من السيئات حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى، وحتى كان في النار. وحكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. فهذه الصلاة التي هي بالليل في جوف الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، والصيام هو من أفضل العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم لا عدل له. فهذا الرجل، هذه المرأة تصوم بالنهار وهي تقوم بالليل، لكنها سيئة الخلق تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار. فدل هذا على أن الجانب الأخلاقي لا بد أن نهتم به عند الاختيار، وليس الجانب العبادي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الخوارج يكثرون من الصلاة والصيام وقراءة القرآن. لما سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فهؤلاء يذكرون الله كثيرا ويصلون كثيرا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء وصيامهم إلى صيام هؤلاء، لكنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذلك لسوء أخلاقهم، فإنهم سبوا الصحابة واتهموهم بالكفر في قضية التحكيم، ثم أنهم كفروا المسلمين بالكبيرة فاعتدوا على أعراض المسلمين وأخرجوهم من الملة، فلذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا مع كثرة صلاتهم وصيامهم. لا تغتر أنت إذا رأيت الرجل كثير الصلاة كثير الصيام، حتى تنظر في عقيدته وتنظر في أخلاقه ومعاملاته. الإسلام لا يجزأ ولا هو ثوب يرقع، وإنما هو منهاج شامل جاء به الرسول الأمين على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي. وفي جاهلية جهلاء كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، كانوا يعبدون شجرا وحجرا وشمسا وقمرا، ويعبدون من دون الله آلهة شتى اتخذوهم ليكونوا لهم عزا، فكفروا بعبادتهم فهؤلاء الذين كانوا على هذا وكانوا على سوء الأخلاق، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. من هذه العقيدة السيئة وهذه الأخلاق السيئة وهذه المعاملات السيئة إلى هذه الشريعة الحنيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي تحمل كل خير في جنباتها. هذه الشريعة ثوب أبيض، ثوب أبيض شفاف، هذا تؤثر فيه أي نقطة سوداء، وهذا ثوب لا يقبل الترقيع، وإنما لا بد أن تدخل في هذا الثوب تأخذه كاملا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة. وانظر إلى الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل الإيمان: ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، ادخلوه من جميع جوانبه وخذوه كله، وادخلوه أنتم بكليتكم أيضا. فينبغي أن يكون كلك للإسلام، وينبغي أن تعمل للإسلام وبالإسلام، فينبغي أن تكون حياتك للإسلام خدمة لهذا الدين، وينبغي أن يكون منهجك بالإسلام، أي على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وهذا من حسن الخلق، هذه من الأخلاق الحميدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: ومن المتفيهقون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون، يعني الذين يتكبرون على الخلق. فالإنسان ينبغي عند الاختيار أن يختار صاحب الدين وصاحب الخلق، ولا يكتفي بأنه عابد، أنه يصلي وأنه يصوم، فإذا كان سيء الخلق فإنه يؤذيها أعظم مما يؤذيها الفاجر حسن الخلق. الفاجر حسن الخلق قد لا يتعرض لإذائه، قد يراعي أخلاقا وعادات وتقاليدا، إن لم يراعي شرعا فإنه ربما يراعي عادات وتقاليدا، وربما لا يقع فيها ولا يؤذيها ويحسن عشرتها. أما سيء الخلق حتى ولو كان عابدا فإنه قد يسيء إليها، قد يشح ويبخل في إطعامها، قد يسبها بأبيها وأمها وكذا، ويدخل عليها الحزن والهم والغم، فأنه قد يعايرها بإطعامها وإلباسها وإسكانها وهو واجب عليه، وهذا من سوء الخلق. قد يكون هذا الرجل أسيء الخلق نزلا فيتعبها. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لأنه يعرض المرأة للفتنة. هذه المرأة تفتتن بهذا، إما أن تقع في الفواحش والعياذ بالله، وإما أن يقع ما لا يحمد من التفريق بين الزوجين في أول صدام مع هذا مع سوء الخلق. وهذا نجد يعني نجد كثيرا من الناس يعني ربما يكون في صفة العابد في سمته في لحيته في قميصه في صلاته، فهذا الأمر ليس عاما وليس ظاهرا في إخواننا، لكنه موجود على بقدر يعني موجود فينا بقدر، وينبغي أن ننقد الذات لإصلاحها. فإن فينا من هو سمته سمت الصالحين في زيه في لحيته في صلاته في المحافظة على الصلاة في جماعة في صيامه في كذا في حضور دروس العلم وغير ذلك، لكنك عندما تصطدم به في أول موقف إذا غضب فإنه لا يعير الشرع اهتماما. إذا كان الأمر حكم الشرع عليه فإنه لا يعيره اهتماما ويجعله خلفه ظهريا. عند الخصومة يريد أن يأكل مال الآخرين، يريد أن يأكل حقوقهم، إذا استدان لا يرد دينه، فهذا كله من سوء الخلق، هذا كله من سوء الخلق الذي لا يستقيم معه المجتمع ولا يصلح. وإنما كان المجتمع صالحا حين كان السمت الظاهر فيه حسن المعاملة، بل فتحت بلاد لم تفتح بسيف ولا بقتال في جزر أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبلاد التي هي في بلاد جنوب شرق آسيا والفلبين وغيرها، فتحت جميعها بغير قتال، وإنما عن طريق التجار الصالحين الذين ذهبوا إلى هذه البلاد وكانوا دعوة بلسان الحال وليس بلسان المقال، دعوة بلسان الحال وليس بلسان المقال، والدعوة بلسان الحال أقوى من لسان المقال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن منا من يجيد التحدث عن الإسلام ويخطب الناس ويتكلم ويقول كلمات طيبة جميلة، لكن عند التطبيق هو لا يفعل منها شيئا، لا يفعل منها شيئا. حدث هناك يعني انفصام بين العلم وبين العمل، بين العلم وبين العمل. والعلوم الشرعية ليست علوما نظرية، هي علوم تطبيقية، يعني أنت تتعلم الحكم لكي تطبقه على نفسك أولا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا، أول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع، ألا إن دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. الناصح ينبغي أن يكون أول من يعمل بنصيحته، أول من يعمل بنصيحته. فهذا الأمر، وإلا عاب الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم لا يطبقون ذلك على أنفسهم. وهذا أثر في الدعوة كثير، يعني في بداية الدعوة كان شخص إنسان ملتزم وسمته دعوة وحده وأثر في كثير من الناس، لكن صار بعد ضعف هذا الالتزام صار الناس فتنة، صار الملتزمين فتنة لغيرهم، وذلك بسوء تصرفاتهم وكثير من سوء الخلق الذي يصدر عنا. والإنسان لا يعني يعفي نفسه، وإنما يوجد هذا بقدر فينا، وهذا القدر ينبغي أن نهتم به، ينبغي أن نعالجه، ينبغي أن نكون نحن صفوة المجتمع، نحن الذين حملنا شريعة الله عز وجل والتزمناها والتزمنا الدعوة إليها والتزمنا حمل الناس عليها. فينبغي أن نكون مثالا واضحا، مثالا وأنموذج يقتدي به الناس، لا أن يكون يعني مثال غير صالح، صالح للناس يطبقونه، لأن أصلا الالتزام حين ينتقل يضعف. يعني إذا كنت أنت ملتزما التزاما قويا، إذا انتقل إلى غيرك كان أضعف منك، ثم ينتقل إلى غيره يكون أضعف منه، والأجيال تضعف بعد ذلك، يصير الضعف إليها حتى نجد في نهاية انهيار ثم صحوة وهكذا. فهذا الأمر إذا كنت أنت أصلا ضعيف ومثال سيء، فإذا انتقل هذا المثال فكيف يكون إلى غيرك، فكيف يكون إلى غيرك؟ إن الاهتمام بحسن الخلق وبالدعوة بلسان الحال هذا أمر مهم جدا، حتى يكون لنا تأثير في هذا المجتمع الذي نعيشه، وحتى يكتب الله سبحانه وتعالى لنا ما نرجوه وما نأمله وما نسعى إليه من إقامة هذا المجتمع المسلم التقي النقي الذي يكون فيه عافية المسلمين في الدنيا والآخرة. وأبارك للعروسين وأبارك لهما، وأقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وفي خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي نوه فيها إلى أهمية حسن الخلق، أي أهمية السلوك. فحسن الخلق حسنة عظيمة جدا ثقيلة في الميزان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا هو السلوك العملي. نحن نطالب الملتزمين الإخوة الملتزمين أول ما نطالب بأن يطبقوا ما تعلموا ويجعلوه حقيقة واقعة وسلوكا تربويا عمليا. ذلك أنك تسأل ربك كل يوم على الأقل 17 مرة على الأقل أن يهديك الصراط المستقيم، أي أن يدلك على الحق علما كما يهديك إليه عملا. فالصراط المستقيم هو معرفة الحق وفي نفس الوقت العمل به. فإذا عرفت الحق دون أن تعمل فهذا أمر مذموم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فإذا عملت بالسلوك دون علم كان أمرا ممقوتا، لأنك حتما إما أن تعمل بجهل أو تعمل ببدعة. هذا موعد حديث شيخنا الفاضل الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونهنئ فضيلة الشيخ سعيد السواح على زفاف ابنته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وفي علمه وفي دعوته وفي ذريته. وإن كان من تذكرة في هذه المناسبة الطيبة المباركة، فهي إحدى المواقف من إحدى مواقف السلف رضي الله عنهم، فيها متعلق بمناسبة الزواج، فيها متعلق بالاجتهاد في العبادة، وفيها متعلق لشيء مما أشار إليه شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد في أن العبادة أحيانا قد يكون معها قصور في بعض الجوانب فلا بد من استكمالها. وفيه أيضا متعلق بما أشار إليه فضيلة الشيخ علي حاتم في مكانة المرأة في الإسلام. هذه القصة الطريفة القصيرة دارت بين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص هو واحد من هذا الجيل الذي أكرمه الله عز وجل بالإسلام بعد أن كاد يستلم القيادة في الجاهلية. فأبوه هو العاص بن وائل أحد سادات قريش، منعته سيادته وشرفه في قومه من أن يتنازل عن دين الآباء والأجداد رغم وضوح الحجة، وعاند في من عاند من هذا الجيل، ومعظم هذا الجيل مات على الكفر والعياذ بالله. وكان هذا الجيل لكل واحد منهم ابنا قد هيأه ليرث مكانه. وهذا مما أجعلنا نحن أهل الإسلام نغير كيف كان الآباء في الجاهلية يعنون بالأبناء حتى وجدنا جيلا لا يكاد تذكر رأسا من رؤوس الكفر إلا وله ابنا صار فيما بعد رأسا من رؤوس الإسلام صدق فيهم قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه عمرو بن العاص خالد بن الوليد عكرمة بن أبي جهل كل هؤلاء كانوا شبابا رباهم آباؤهم على السيادة والشرف ولكن كان شرف بطريقتهم وبمفهومهم ووفق عقيدتهم الكفرية فلما جاء الإسلام ترددوا فترة لأنهم سيرثون شرفا أما كان آبائهم كان هذا حاجزا لكثير منهم ثم هداهم الله للإسلام فصاروا زخرا للإسلام واحد من أنجب هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى أنه بلغ من سيادته في صغره أن زوجه أبوه مبكرا وولد له عبد الله بن عمرو بن العاص فكان بينهما 13 سنة ثم كان عبد الله بن عمرو بن العاص خير الثلاثة خير هو وأبيه وجده كان خيرهم إذ سبق للإسلام صغيرا يوم أن كان أبوه وجده كافرين بيد أن أباه لحقه بفضل الله تبارك وتعالى إلى الإسلام ومات جده على الكفر لو كان هناك ابن من الأبناء يمكن أن يترك تعاهده وتربيته ولا الحفاظ عليه لشرفه وعلمه وفضله وذكائه لترك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولكن عمرا رضي الله عنه ليس بالذي يفرط في مسؤولية ولده وهو المؤهل لأن يقود مسؤولية أمه ولذا ظل يتعاهد ولده مع أنه كان أسبق منه إلى الإسلام فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجني أبي امرأة ذات نسب ليست قضية مجرد أن يشب بل يظل معه ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى زوجه يقول ثم جاء يتعاهد كنته نريد أن نقف قليلا عند شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك الشخصية التي ظلمت من أهل مصر ظلما لم يظلمه أحد قط وهو الذي له في عنق الجميل في عنق الجميع في هذه البلاد جميلا لا يمكن أن يكافأ عليه أبدا إذا ما نظرت في وجوه بعض القوم فوجدت سواد الشرك قد على وجوههم وإذا نظرت في تشريعاتهم فوجدت الأحبار والرهبان قد تسلطوا على الأتباع ومنعوهم حتى من حقوقهم التي يسميها كافة الخلق حقوقا طبيعية وتدخلوا في زواجهم وطلاقهم وتسلطوا عليهم تسلطا عظيما فاحمد الله على نعمة الإسلام ثم اشكر لعمرو بن العاص فضله حيث حمل هذا الدين إلى هذه البلاد ولكن للأسف فإنه قد كذب الكاذبون على عمرو رضي الله عنه وصدق أهل هذه البلد ذلك الكذب عليه ولو افترضنا جدلا أنه فعل ما فعل من باب الافتراض المحض فإننا نرى القوم يغفرون للمشركين شركهم لأنه يبيع سلعة رخيصة أو لأنه يبش في وجهه فكيف بك وأنت تغفي الجميل ذلك الرجل الذي حمل الإسلام إليه ولكن إذا كان من جملة ما تنقض به الأخبار أن ينظر إلى منطقيتها فانظر إلى عمرو وكيف كان في ذلك الموقف اليسير المستتر وانظر هل يمكن أن يصدر من مثل ذلك الرجل في عدله وحلمه ما يصدر مما يكذبون عليه هذا الرجل يزوج ابنه ثم لا يأتي يتعاهد ابنه وإنما يتعاهد كنده يتعاهد زوجة ابنه لأنه يعلم أن الرجل قوي وإن كان ابنه فإنه لو وجد شيئا سوف يستطيع أن يتغلب عليه ولكنه يخاف على تلك الضعيفة ربما يكون ابنه قد ظلمها وعمر رضي الله عنه من أكثر الناس فراسة فلا يغيب عنه حال ابنه من أنه كان من أعبد الناس والعبادة قد تحتاج إلى ضبط من جوانب أخرى بعض الناس، وهذا مما لا يقع في الصحابة رضي الله عنهم، يجمع بين العبادة وبين سوء الخلق كما نبه شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله. لكن وجد في الصحابة من طغت عبادته على حقوق الغير، وهذا خلل احتاج لعلاج وعولج، فكان ينبغي على الأمة فيما بعد أن تعرفه. وكان من جملة من أخطأ ذلك الخطأ ومن عالج العلاج معه، كان الخطأ من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان العلاج من أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه. جاء يتعهد كنته فيسألها عن حال زوجها، قالت: نعم الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، لم يطأ لنا فراشا منذ قدمنا عليه. أيضا نبه الشيخ علي حاتم حفظه الله على قضية أن الإسلام كرم المرأة. انظر إلى تلك المرأة المسلمة، وانظر قبل هذه الحادثة بسنوات قليلة، كانت المرأة سلعة تباع وتشترى، وهي الآن في الحضارة الأوروبية أسوأ مما كانت عليه في الحضارة العربية قبل الإسلام. وإذا أردت دليلا على ذلك فانظر إلى السلعة الحقيرة ذات الجنيه والجنيهين، تجد عليها صورة امرأة عارية. إذن هذه هي قيمة المرأة عندهم، المرأة تباع بالجنيه والجنيهين وربما بالأقل من ذلك. هم يريدون المرأة هكذا لشهواتهم وفقط. هذه المرأة التي كانت ما تستطيع أن تبدي رأيا في شيء، الآن تستطيع أن تعبر عن شكواه، ولكن بكل أدب ولطف، ووجدت العبارات التي لا تخدش حياءها تعبر بها عن شكوى في هذا الجانب. هذا التغير حدث في هذا المجتمع في سنوات قليلة من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المجتمع. عبرت عن شكواها بأنها لا تنال من زوجها ما تنال المرأة من زوجها. هذا انظر، نحن الآن نتكلم ونركز على سلوك عمرو رضي الله عنه في هذه القصة، كيف تعاهد ابنه مع أنه غني عن هذا التعاهد، ثم زوجه، ثم جاء يتعاهد كنته، وهذه لفتة لا تكاد تجدها عند أحد. ثم أعظم من ذلك، ويبدو أن الأمر قد طال إلى الدرجة التي يجوز للمرأة معها أن ترفع أمرها إلى القاضي. فمن الذي رفع الأمر نيابة عنها؟ كان عمرو رضي الله عنه هو الذي يرفع الأمر إلى القاضي نيابة عن ابنتي، نيابة عن زوجة ابني أمام ابني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو النبي المرسل، وكان هو الحاكم، وكان هو القاضي. فلما قبض صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة إلى حاكم يخلف، واحتاج الحاكم إلى قاض يعينه. ولكن في حياته صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو الحاكم وهو القاضي. ذهب إليه عمرو رضي الله عنه فشكى إليه ابنه. وارصد هذه مواقف لا يمكن أن تجدها إلا في هذا الجيل الفاضل، ممثلا في هذه القصة التي نحكيها الآن في عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقني به. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: نعم. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإنها لك كصيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثاله. هذا جانب تربوي آخر ينبغي أن نلحظه في كثير من النصوص الشرعية. تصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها تكون كصيام الدهر. تصلي العشاء والفجر في جماعة تكون كقيام الليل. تتحين قدوم وقت الصلاة، تنتظر الصلاة بعد الصلاة، فكأنك في صلاة. فكأن الشرع يريد منك بأقل مجهود أن تتخلق بخلق العابد طوال ليله ونهاره. استحضر أن الله تبارك وتعالى تكرم عليك وأعطاك ثواب صيام الشهر كاملا بصيام ثلاثة أيام فقط منه، فماذا أنت فاعل بعد هذا الكرم من الله تبارك وتعالى؟ ينبغي عليك أنك إذا أفطرت بقية الشهر أن تكون متخلقا بخلق الصائم، وإذا نمت ليلك أن تكون متخلقا بخلق القائم، وإذا ما خرجت من الصلاة إلى عملك أن تتحين وقت الصلاة التي تليها، وأن تدرك وكأنك بين الصلاتين كأنك في صلاة، ولو استطعت أن تنتظر الصلاة إلى الصلاة في المسجد كان هذا رباطا في سبيل الله. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحتاج إلى من يجعله يرفق بنفسه قليلا حتى لا يبغى على حق الآخرين، ولذا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيسر صور التطوع، قال صم 3 أيام من كل شهر تكن لك كصيام الدهر فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الأيام تكن من أي وقت في الشهر بين أن أفضلها هو 13 و14 و15. قيل في تعليل ذلك، وهذا مما استنبطه البعض ولا نص عليه، أنه يكون القمر قريبا من الأرض تزداد جاذبيته فيزداد ثوران الدم، وربما تزداد درجات الأمراض العصبية والنفسية وغيرها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذه الأيام الثلاثة، ولله الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره. ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فصوم يوما وأفطر يومين. قال: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فصوم يوما وأفطر يوما. قال: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، وذلك صيام نبي الله داود. إذن أذن الشرع في أنواع متفاوتة من المستحبات يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن وضع حد أقصى، هذا الحد الأقصى من يصل إليه لا يستطيع في الأعم الأغلب أن يؤدي سائر الحقوق، ومن ثم لم يأذن له الشرع فيه، فلم يأذن الشرع في أن يزيد على صيام يوم وإفطار يوم. ثم قال له، والشكوى كانت أنه يقوم الليل ويصوم النهار، إذن فالكلام هنا على قراءة القرآن في قيام الليل، فقال له: اقرأ القرآن، أي في قيامك بالليل، في كل شهرين مرة. يقول: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل شهر مرة. يقول: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل 10 مرة. يقول: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل 7 مرة. قال: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: ففي كل 3 مرة. قال: قلت يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فهكذا لخص له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منعه ووضع له حد أقصى في هذه النوافل حتى يستطيع معها أن يعطي كل ذي حق حقه. وبالتالي كان هنا خلل يمكن أن يظهر عند هؤلاء الأفاضل، وهو أن يزداد حبهم للطاعة وشغفهم بها إلى درجة التقصير في حقوق الغير، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخلل. يحتاج من يكون عنده تكاسل أن ينظر إلى مثل هذا النمط، كيف كان الحرص الشديد على طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نقول: لو استطعنا، ونحن في مواسم الطاعة التي نكون فيها أعلى ما نكون، لو استطعنا أن نجعل تلك المواسم كحال هؤلاء طوال السنة لاعتبرنا ذلك فتحا مبينا. مما يعين على فعل ذلك أن نتأمل في أحوالهم وحبهم لله تبارك وتعالى، وحبهم لطاعة الله عز وجل، وحرصهم على أداء تلك النوافل وإتباع الفرائض بالنوافل. نريد أيضا هنا أن نتوقف عند هذا الفقه المثين لعمر رضي الله عنه. لك هنا أن تتصور وأن تستنبط أن لدى عمرو رضي الله عنه ملكة فقهية قد لا يدرك كثير من الناس أن له هذه الملكة لعدم اشتهاره بالفتية بين الصحابة، لكن لكي تتأكد من هذه الملكة فانظر إليه رضي الله عنه بعد إسلامه بأشهر يسيرة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل، وكانت في لا أجنب في ليلة شديدة البرد، من اغتسل فيها يكاد أن يهلك، فتوضأ وزاد على أعضاء الوضوء قليلا وتيمم وصلى، وعمت من معه أقدم إسلاما منه، ولكنهم أنكروا عليه ذلك، إذ أن ظاهر القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا. نحن الآن بعد استقرار هذه الأدلة ندرس في كتب الفقه بحمد الله تعالى أن الأمر يشمل فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله، ولكن كان ممن أدرك ذلك مبكرا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنكر عليه كثير ممن هم أقدم إسلاما منه، أنكروا عليه ذلك فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، نظرت إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إعجابا بفهم عمرو رضي الله عنه. إذن عمرو رضي الله عنه كانت له هذه الملكة الفقهية الراقية. إذن لماذا اشتهر عبد الله بن عمرو بأنه من فقهاء الصحابة ولم يشتهر عمرو رضي الله عنه بذلك؟ ذلك أن الصحابة كانوا يوسدون الأمر إلى أهله ويريدون تتميم الأمور على أفضل ما تكون، فمن وجد من يغنيه في ذلك الباب سده الباب الآخر. الآن قد نعاني من أن البعض لا يدرك ذلك، تجد قارئا حسن الصوت بالقرآن، أعطاه الله عز وجل حسن الصوت بالقرآن فصار بهذا في نعمة يغبط عليه الكثير من الناس، لكن قد يفتن من نفس ذلك الباب عندما يتعرض للكلام في الحلال والحرام وغيرها وهو ليس لديه الأهلية لذلك. إذا كانت لديه الأهلية فبها ونعمت. كذا تجد واعظ انتشر وعظه عبر الأثير، هذا أمر حسن، ولكن أن يرتب للأمة قضايا ما يقدم وما يؤخر، وأن يجعل قضية الحاكمية مثلا وهي من التوحيد قضية تؤخر، وقضية الولاء والبراء تحتمل المجاملة وتحتمل أن يقال كلام يفهمه كل أحد بطريقته، هذا مما لا يوكل إلا لمن تعلم هذا العلم وتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين. وها هنا نصيحة لكل في جانبين: من يتصدر عليه أن يتأكد أنه أهل لما يتصدر له، ولو استطاع أن يكون أن يضرب مع كل فريق بسهم فهذا يزيد في حسنات. لو استطاع أن يكون قارئ حسن الصوت بالقرآن وأن يكون من حافظة القرآن ومن حافظة الحديث ومن شراح ومن الخطباء ومن الوعاظ، كلما استطاع أن يسد في جانب سد على أن يأتي الأمر من باب وأن يتأكد من أهليته له. وعلى الجانب الآخر نصيحة للمتلقي ألا يقبل شيء إلا بدليله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتقي زلة العالم فضلا عن زلة العابد فضلا عن زلة القارئ. كل هذا إنما يعصم منه اللجوء إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمع هذا الفقه العظيم لعمرو رضي الله عنه لم يعد من الذين اشتهروا بالفتوى بين الصحابة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون بعشرات الألوف. اشتهر منهم بالفتية 150، منهم 7 مكثرون و20 متوسطون والباقي هم المملون، واشتهر منهم بالرواية نحو 650 أو 850 نفسا. وهذا ما يرد به على هؤلاء الذين يخرجون بين الحين والآخر يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أن الصحابة كان فيهم الأعراب كان الصحابة أعلم وأفقه من أن يسدوا أمرا إلى غير أهله، ومنه باب الرواية، فلم يشتغل منهم به إلا من كان ضابطا لما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطوه ونقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلى علماء الحديث الذين جمعوه في كتبهم. وذلك لأن أعداء الله تبارك وتعالى يريدون أن يطعنوا في الدين، فطريق يكون واضحا فجا فيطعن في الدين مباشرة أو يطعن في القرآن. وهذا رجل أهلكه الله عما قريب، كان يعارض النص تصريحا، النص عنده هو القرآن، بأنه يريد أن يعمل عقله، لماذا يقيد القرآن عقله في أمور كذا وكذا؟ ابتلاه الله عز وجل بفيروس غامض في المخ، ظل مريضا به إلى أن مات، لم يحضر جنازته سوى عدد يعدون على أصابع اليد الواحد. هناك من يكون واقحا فيطعن في القرآن مباشرة، وهناك من يحاول أن يتجمل قليلا فيطعن في السنة. فإذا ثم إذا قيل له أتطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنما الآفة في نقلت هذا الحديث وليس في الحديث ذاته. ثم ينقسمون، فمنهم من يطعن في جيل الصحابة حتى يقضي على الأمر من أوله، ومنهم من يطعن في من جمع ذلك الحديث. وحتى لا يطول بنا المقام، من طعن في القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن آمن بالقرآن نقول إن الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل نسأله، هل يسع أحد يسمع الكلام مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده؟ لو قال نعم فهو كافر هو الآخر، ولو قال لا قلنا قد اعترفت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان دينا للصحابة، فمتى رفعتم هذا الدين، ومتى نسختم هذا الدين، ومتى ألغيتم هذا الدين؟ فطالما أنه ثبت أنه دين للصحابة فلا شك أنه دين لنا. فإن قال نحن نتشكك في النقل، قلنا لك جوابان، أحدهما مجمل والآخر مفصل. فأما المجمل فقد تعاهد الله عز وجل بحفظ السنة، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومن الذكر السنة بقوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل على أن السنة من الذكر نزلت لكي تبين القرآن. فيكفي المؤمن العامي الذي لا يعرف هذه التفاصيل، أو الكسول من هؤلاء الذين يدعون البحث وهم ينامون على أرائكهم، أن يثقوا في وعد الله. فأما من أراد الجواب المفصل فدونه كتب أهل العلم تحكي كيف كان ضبط الصحابة والتابعين فمن بعدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف اعتناؤهم به، وكيف وضعوا القواعد والضوابط التي لم تعرف البشرية لها مثيلا حتى عرفت هذه الأمة بأمة السند. فالتفت صدور المؤمنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة لسنته وشراحا لها ومستنبطين لها، ولترجع الأمة إلى من يهتدي بهدي هؤلاء في نقلهم، في علمهم، في سلوكهم، في عدلهم، في أخلاقهم، ومن كان كذلك يرجى له النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ عبد المنعم الشحات خير الجزاء على كلمته الطيبة التي ذكرنا فيها بذلك الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. كما أكد الشيخ على حقيقة أخرى، أن الرجل أقوى من المرأة، وهذا حق. والحقيقة أن المرأة في بلدنا خاصة وفي بلاد المسلمين بصفة عامة يعني واقعة بين شقي رحى، بين شدة وقوة الرجل الملتزم الذي يحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يضبط علاقته وتعامله مع زوجته بضوابط شرعية وبموازين شرعية، ومن الناحية الأخرى تقع تحت رجل عنده تفريط ما بعده تفريط، يترك لها كل شيء، يتركها لذئاب الشارع ينتهكونها وينتهكون جسدها، كما يتركها لتيارات فكرية غربية كافرة أنهكتها وأهانتها بعد أن كرمها الله تبارك وتعالى. إلا أن الله عز وجل قد أحيانا قد يأتي المرأة، قد يأتي المرأة الصالحة الانتصاف من السماء، يأتيها الانتصاف من السماء من الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لم يتركها هكذا تظلم. تقول السيدة عائشة لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها في ركن هذا البيت، أنا أسمع بعض كلامها ولا أسمع البعض الآخر. قالت يا رسول الله أكل مالي وأثنى شبابي ونثرت له بطني، ثم لما كبرت سني ظاهر مني، اللهم إني أشتكي إليك. تقول عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول السيدة عائشة: سبحاء أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. داعية من دعاة هذه المنطقة التي كان لي شرف أن أحضر لبنات الدعوة الأولى فيها، داعية من دعاة منطقة العجمي، يأبى إلا أن يكون مشاركا لأخيه ولابنة أخيه فضيلة الشيخ سعيد السواح في هذه المناسبة الطيبة. أخونا الشيخ مفيد فتحي يتفضل مشكورا بإلقاء كلمته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. الناس يسعدون وأحيانا لا يدرون لماذا يسعدون، أما المسلم فهو سعيد ويعرف لماذا هو سعيد، ويعرف أسباب السعادة، ويعرف أماكن السعادة، ويعرف أوقات السعادة. كل هذه السعادة بتعدد أسبابها ومكانها وأوقاتها جاءت في دين الله تبارك وتعالى، فما سعدت البشرية ولن تسعد أبدا إن بعدت عن الإسلام وإن بعدت عن دين الله. لذلك لك تقول: أنا سعيد أني مسلم، وأنا فخور أني مسلم. فالسعادة والعزة والفخر إنما تكون بالإسلام، لصفحاته المشرقة أمة شامخة أخرجت القمم، أمة فضلها الله على سائر الأمم، فضلها بكتابها وبنبيها صلى الله عليه وسلم وبرجالها، قال فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ميزوا بأنهم ثبتوا على دين الله ورفعوا رؤوسهم بالإسلام، وحق لهم أن يسعدوا بهذه الصفحات المشرقة التي في دين الله تبارك وتعالى، ومنها صفحة الزواج. فها نحن نرى وجوها مباركة وأصوات نقية صافية ووجوه متوضئة اجتمعت في بيت الله، جمعها الحب في الله وجمعها دين الله، كما سمعنا من شيوخنا الأفاضل. ليس على أرحام ولا أنساب إلا رحم الإسلام وإلا نسب هذا الدين المبارك، فالأسباب مقطوعة والأنساب غير موصولة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن في مناسبة جميلة، مناسبة سعيدة، في صفحة مشرقة من صفحات الدين. أقول لك: ما الذي تفرح به في الإسلام؟ هل تفرح بالتوحيد وهو الأصل وأصل الأصول، أم تفرح بالفقه الذي يجعلك تتحرك عن بصيرة لا تظلم ولا تظلم، أم تفرح بالأخلاق التي تثقل الميزان، أم تفرح أنك زهرة جميلة في وسط هذا المجتمع الجميل المبارك الذي يستنير بنور الله تبارك وتعالى؟ الزواج صفحة مشرقة، صفحة جميلة من صفحات هذا الدين إذا قلبت أي صفحة من صفحات الإسلام كنت بها عزيزا شامقا فرحا مسرورا أنك مسلم، وتقول إني مسلم، إني مسلم بكل صفحة من صفحات الإسلام أنت ترفعها سعيدا. ولكن عندما تنظر إلى الزواج ترى أن السعادة تظهر أكثر لوجود زوجين لم يكن بينهما سابق معرفة، لم يعرفا عشقا ولا خطابات هدامة ولا كلمات رنانة ولا أغاني ماجنة، إنما جمعهم الإسلام. طرق الرجل باب أصهاره يريد الدين، وفتح له الباب لأنه ذا دين، إن لم يكن له ولا عنده دين ما فتح له الباب. بابنا لا يفتح إلا لأهل الديانة، إلا لأهل الصيانة، إلا لأهل العفة، إلا لأهل الإسلام الذين يوقرونه. بابنا مفتوح لمن يوقر شعائر الله عز وجل ويحترم الحرمات ويصون أمر الله عز وجل، من أجل ذلك يفتح. فأنت فخور وفرح بالإسلام. هل ترك الأمر في الزواج أو البيع أو الشراء أو السفر أو لبس الثياب أو مقابلة الناس أو ضيافة الناس هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا، إن كل شيء في دين الله سبحانه وتعالى بمقدار. الزواج بوابة للخيرات، بوابة لتعظيم النية. عليك أن تعلم أن لنيتك شأنا، وأنك قد تسبق بنيتك ما لا تستطيع أن تحصله ببدنك. فمن سبقك بالزمان سبقته بالإيمان بالنية الطيبة وأنت على فراشك. ففي الزواج نوايا: إحصان المرأة، عفة نفسك، التماس الغنى، إحياء السنة، الفرح بالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الزواج بوابة لقمع الشهوات المحرمة وحراسة الأمة بالعفة والفضيلة ووضع الأسلاك الشائكة بين الحرام وبين الشباب والشيوخ، فالله صانهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن بركات هذه البوابة المباركة أنها تصون الأمة من جموح الشهوات ومن زيغ الأبصار ومن اعتداء النفوس، حتى يكون الرجال آمنون في سكينة. إن لم يستطيعوا الزواج غضوا أبصارهم وعصموها بالصيام، وكذلك النساء. عندما تسمع هذه الآيات تلتزم أمر الله عز وجل بالعفاف والاحتشام والأدب مع دين الله وغض الأبصار. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إلى نهاية الآيات. فالزواج بوابة للخيرات، أيضا بوابة للرفق. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وتأمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتنا أمهات المؤمنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وجدنا الرفق وكيف حصدنا بركة الرفق. فهذه أم سلمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وهي تتابع، وهي التي تزوجها رسول الله ثيبا وعندها من الأولاد الكثير، وهي ذات غيرة، ومع ذلك تقول للماشطة: كفي شعري حتى أسمع ما يقول رسول الله. فتأمل العلاقة بين بيت النبوة وبين مكان الخطابة النبوية الشريفة وتعليم المسلمين ومصدر النور والبركة والعلم من أشرف فمن عرفته الدنيا، ومع ذلك إذا بها تقول لماشطتها: كفي رأسي حتى أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقرأ هذه الرواية في صحيح مسلم وعندما تتابع هذه الرواية تقول: ما هي العلاقة التي بنيت بين أم المؤمنين، بين زوجة في بيتها ما دخلت جامعة ولا درست في فصل ولا سمعت محاضرات، ومع ذلك تتأدب بهذا الأدب الجميل النبيل حتى تقول لماشطتها: كفي شعري حتى أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم: فما كان الربح في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كنا نود مواصلة الحديث، لكن حان الآن يعني موعد صلاة العشاء، ونختم التهنئة بالباقة المباركة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بيت في كل بقعة ولكل شخص، لكل ذكر ولكل أنثى يؤمن بالله واليوم الآخر بضاعة لا تستغني عنها البيوت ولا البقاع، ألا وهي البركة، ألا وهي كثرة الخيرات. فقال لكل زوجين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، وبارك الله لنا ولكم في شيوخنا وعلمائنا الذين علمونا وأدبونا. وإن الفرحة يعني لا تكاد تجعلني أن أسكت ولا أكف عن الكلام، مع أني لم أكن جهزت شيئا، ولكن هناك مشاعر إذا خرجت وتناثرت من الأفواه تدفعها المحبة في الله سبحانه وتعالى، يعجز الإنسان عن إيقافها. فأشهد الله أني أحبكم جميعا عالما ومتعلما شيخا وسامعا في الله، فأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله أخانا الشيخ مفيد فتحي خير الجزاء على كلمته. وقلنا إن أعظم تكريم كرمت به المرأة أن هداها الله عز وجل للإسلام، كما أن المشرع كان يطمئن صلى الله عليه وآله وسلم على إيمان المرأة أحيانا. فهذا معاوية ابن الحكم الأسلمي رضي الله عنه يحدثنا أنه كان له جارية وكانت ترعى غنما له قبل أحد، فذات مرة عدا ذئب على شاة من هذه الأغنام فذهب بها. يقول معاوية بن الحكم الأسلمي رضي الله عنه: وأنا آدمي من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، أي لطم الجارية لطمة على وجهها. قال: فذهبت إلى رسول الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فلما جاءت الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أعظم أو إن أعظم تكريم للمرأة المسلمة أن هداها الله للإسلام والإيمان. ورغم أن العلماء كما يقول الخطابي قالوا إن أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن بعض أمارات الإيمان، لم تتحدث عن أصول الإيمان ولا حقيقة الإيمان ولا صفات الإيمان، لكنه تأكد أن الجارية عندها علامات الإيمان، عندها أمارات الإيمان. كثير من الناس هذه جارية، وكثير من الناس بل ونحن قد تعلمنا في صغرنا أن الله عز وجل في كل مكان. هذه العقيدة الخربة العفنة، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا وأن أرسل إلينا مشايخنا، بل نحمده على أن أرسلنا إليهم فعلمونا الإيمان وقواعد الإيمان. ومعنى أن الله في السماء أي في العلو، أو أن في بمعنى على، كما قال الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل. والله عز وجل مستو على عرشه فوق السماوات السبع بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تحت الثرى. ترى كم مسلم يرسب في هذا السؤال ويسقط في هذا السؤال الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ ترى كم مسلم عنده هذه العقيدة الخربة أن الله في كل مكان. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية أن يعرف المرء الله عز وجل، وأن يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه الواقعة تبين إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لضرب النساء، ما أعظم تكريم الإسلام للمرأة المسلمة الصالحة. إخواننا نتوقف قليلا حتى نصلي العشاء، ونترك الفرصة لكم لمن يريد أن يتوضأ، حيث سنستأنف إن شاء الله مع حديث تترقبونه لشيخنا الفاضل الشيخ سعيد عبد العظيم إن شاء الله بعد الانتهاء من صلاة العشاء. مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم الآن إخواننا على موعد مع كلمة شيخنا الجليل فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. مناسبة طيبة شريفة يحتف بها حرمة الزمان والمكان وحرمة الأشخاص، أسر عريقة يربط بينها هذا الميثاق الغليظ. والشيخ سعيد السواح بارك الله في عمره، نفع الله به البلاد والعباد، نحسبه والله حسيبه، حلي بالاقتران بناته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسمعنا آيات بينات من سورة الإسراء، وهي سورة بني إسرائيل، وهذا المعنى وذاك يبعث على التذكرة، ونسأل الله أن يجعل نطقنا ذكرى ونظرنا عبرة، وأن ينفعنا وإياكم بالقول الصالح والعمل النافع. وإلا فسورة الإسراء ما هي إلا تذكرة، وخصوصا مع المناسبة التي نحن فيها، واليوم هو 27 من شهر رجب، واصطلح الناس على الاحتفال بهذا اليوم، هو يوم الإسراء والمعراج، أو هذه المناسبة التي يحتفل بها الناس. والحدث ثابت بكتاب الله ومتواتر السنة، ولكن الاحتفال يعمل ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، وأراه من آياته الكبرى. فصلوات الله وسلامه على نبيه في الآخرة والأولى، عاد لكي يصلي بالأنبياء والمرسلين صلاة الصبح ببيت المقدس. الأمر يعني له دلالاته الكثيرة والعديدة، منها طبعا علو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، وهو أزكى البشر نفسا صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع وأول مشفع وصاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة ببيت المقدس تعني أن كل أرض عليها حكم الله لابد من العمل الاسترداديه والاسترجاعيه لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية. وهذا المعنى لا يقتصر على المسجد فحسب، ولا حتى على فلسطين فحسب، لا، نقول كل أرض عليها حكم الله لابد من استردادها ولابد من استرجاعها. وإن تطلب الأمر جهادا في سبيل الله فهذه الأمة هي أمة جهاد، والجهاد ماض في الأمة، لن يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. فلا بد من الارتفاع لمستوى الإسلام والدين. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى بالأنبياء والمرسلين صلاة الصبح ببيت المقدس، وهذه الدعوة دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالحدث حدث الإسراء والمعراج ثابت، ولكن كما ذكرنا لا يصح الاحتفال في هذا اليوم أو تخصيص هذا اليوم بالاحتفال، هذا معدود من جملة البدع، ولأن أعياد الأمة توقيفية فكان لابد من إمرار اليوم كسائر أيام العام، ولا صح أبدا تفريغ الإسلام من محتواه، وإلا فصار الإسلام عبارة عن مناسبات، يعني ليلة رأس السنة الهجرية، المولد النبوي، ذكرى الإسراء والمعراج. ولذلك العجب أن كان الاستعمار حتى أثناء وجوده يحرص على الاحتفال بهذه المناسبات إذ فيها إبعاد للأمة عن دين ربها تبارك وتعالى. وإلا فهل الذي يحتفل بمثل هذه المناسبات طبق شرع الله جل وعلا؟ مثلا المتبرجة تركت التبرج، تارك الصلاة عاد ودخل المسجد، أبدا، الكل يحتفل بهذه المناسبات، وصارت أشبه بذر للرماد في العيون. ولذلك نعدها من جملة البدع، وأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وهذا لا ينفي ثبوت الحدث كما ذكرنا، وثابت بكتاب الله والسنة متواترة في هذا المعنى الجليل. ولكن متى حدث؟ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى، وحدث قبل يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي العام الذي توفيت فيه أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، وتوفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. ولكن انقضت قرون الخيرية دون احتفال بذكرى الإسراء والمعراج بهذا اليوم الذي نحن فيه، وهو يوم 27 كما ذكرنا درجة الأمة على الاحتفال، بينما هي تتباعد عن دين ربي. البعض صار ديمقراطي والبعض وطني والبعض قومي، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أولى بهؤلاء جميعا أن ينصبغوا بصبغة الإسلام وأن يحكموا في حياتهم الخاصة والعامة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واليوم وأنا أطالع الصحيفة أقرأ هذا العنوان، أن نسبة 55% وتسعة من عشرة يفضلون إسرائيل على فلسطين، يفضلون إسرائيل على فلسطين. الأمر الذي يعني شد انتباهي لعدة معان يعني أرجو أن تشاركونني فيها، وإلا فالإحصاءات هذه غاية في الخطأ، غاية في الخطأ، هي بمثابة منهج، والبعض لا يكاد ينتبه. صارت كل وسائل الإعلام وفي ذيل الصفحات بعض الكلام مثلا على تولية المرأة منصب الإمامة أو الحكم أو الخلافة يعقدون استبيانا، ما رأيك في هذه المسألة؟ ثم بعد ذلك يذكرون النسب، إن رأي الأغلبية مثلا مؤيدة لأن تكون المرأة إمامة مثلا أو حاكمة أو رئيسة، وأن 25% مثلا يرفضون ذلك، وكأن هذه الصورة هي التي ستحسم مسألة تولية المرأة. هذا دين عند الديمقراطيين، لما نقول الديمقراطية دين عند أهلها وثن يعبد من دون الله لحيثيات كثيرة جدا، الحكم عندهم للأغلبية، والأغلبية عندنا قد تكون ضالة مضلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قوم نوح كانوا كفرا، ما آمن معه إلا قليل، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما سيأتي الطوفان يختلع الأخضر واليابس. ما الذي ركب في السفينة وناجى؟ لا يزيدون على 100 في أقصر أكثر وأقصى تقدير، لا يزيدون على 100، لا يزيدون على 100. الأمة كلها على كفر، كلها هالكة، كلها. فهل تحتج بكثرة؟ النبي سيحشر وليس معه أحد، نخطئ النبي ونصوب الأمة، نقول الأمة، كل الأمة كانت على منهج كذا وعلى دين كذا، على ضلال. حتى وإن كان النبي وحده، يحشر النبي ومعه رجل، فالحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة. قوم لوط كانوا شاذين، كفرا كفرا، ستتبع الملائكة بقريتهم سدوم وتقلبها على من فيها، كما كان الفعل منكسا وأدلوا بسدوم بحيرا منتنة، كما كان فعل منتنا أيضا الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كان هذا هو جزاؤهم. فالكثرة كانت على كفر وباطن، والديمقراطية ما دين شذوذ، دين شذوذ، لا يتابعون الأكثرية فقط ويقولون حكم الشعب نفسه بنفسي لنفسي والحكم للأكثرية، لا، الحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. وأنا أقرأ وأطالع، هذا منهج اليوم، 55% وتسعة من عشرة يفضلون إسرائيل على فلسطين، ماذا نصنع؟ نقول ده رأي الأغلبية والحكم للأغلبية، والله ده لو كمن بأقطارها وخالفوا دين ربهم لا يلتفت لهم، لا يقبل لهم، تقول هامج، تقول على ضلال وعلى كفر وعلى باطل. اعرف الحق تعرف أهل، أهل السنة والجماعة من كان على الحق وإن كان واحدة، وإن كان الحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. فكون إن الأكثر، وده منهج قناة الجزيرة، البعض لا يكاد ينتبه، ده اليوم هذا أسلوب حياة، ترويض للعقول وللقلوب، أشبه بالنقطة اللي بينزلوها على دماغ الأقرع تحدث فيه ثقبا، تحدث له تربنة بعد حين، وهو ليات ويكاد يبتسم، ويكاد يبتسم، ما هو الراقصة لها رأي اليوم، ما هو إيه حكم الأغلبية أو الخمسة وخمسين في المية، للخمسة وخمسين في المية لما تطالع تجدهم معظمهم من الأمريكان، معظمهم من اليهود، الشعب الأول الأدلى برأيه، منظر كيف تزيف الحقائق، والبعض لا يكاد ينتبه، وخصوصا نسب على النت وفي المواقع القضائية ونحو ذلك، لا يلتفت لمثلها. التعويل على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف ذلك مردود على صاحبه كائنا من كان. في قناة الجزيرة تجد نفس النهج، والبعض لا ينتبه، يريد أن ينفس عن نفسه في الرأي والرأي الآخر وأكثر من رأي والاتجاه المعاكس، والبعض ينبهر للأصوات الزاعقة العاهلية، هذا يسقط على ذاك والأصوات ترتفع، من الذي يضبط هذه الكلمات؟ ده شيخ الأزهر صار رأيه أشبه برأي راقص، سواء، لا فرق، له رأي ولها رأي. انظر، وما الذي يحسم في النهاية؟ الذي يحسم في النهاية الأغلبية، فالأغلبية تريد رقصا مثلا، تريد أن تتعرى المرأة، وكأن هذا هو الحكم الذي ستنقاد له البلاد والعباد، ولذلك وجب الحذر ووجب التحذير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما ذكرت لك وأنا أقرأ في الصحيفة اليوم وأطالع، 55% يعني الأغلبية تفضل إسرائيل على فلسطين. فلسطين لابد من استعادتها إسلامية، لابد، وإن تطلب ذلك جهادا كبيرا فلا بأس أبدا. إذا تبعتم بالزرع وتبعتم بالعين وتبعتم بالعناب البقر وتعمدتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ولا تلحقوا إلا الحديث. ولابد من أن ارتفاع مستوى الإسلام والدين دعوة شرفنا ربنا تبارك وتعالى بها، فوجد ارتفاع لمستوى كما بإذن الله تعالى حرار المسلمون أو المفترض أن يتراضى المسلمون خلال شعبان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل علينا وعليكم الأمن والإيمان وسلامة والإسلام. شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من كان يصوم كله، وحكى إجازة بن زيد لما سئل عن سبب ذلك قال تشاؤم بين رجب ورمضان يرفع عن الناس وفي يرفع الأعمال لرب العالمين، قال لو أحب أن يرفع عملي وأنا صالح تطلب من المؤمن عن عيسى أنه يصوم أكثر فكيف يصوم كله، وتكسس حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل الإحرام من الصيام في شهر شعبان بأنه شهر ترفع فيه الأعمال فلنجتهد في طاعة الله، وإلا فكلنا بحاجة لحسنة تثقل الميزان. كان بعض سلفنا الصالح يقول لعل الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني غدا لم أقلها بعد، لعل الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد. وكان البعض حال موته يبكي يقول مغبرت قدمي في سبيل الله، وحياته كانت جهادا، كانت طاعة وعبودية كما تعلمون، ولكن النفس لا يمكن أن تشبع من طاعة ربها تبارك وتعالى. وإذا كان السمك لا يحيا إلا في الماء والطير في الهواء، فأنت لا يمكن أن تحيا حياة حقيقية كاملة وتامة إلا في ظلال هذا الدين، أن تتابع الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل، إلا فما يعني البعد عن منهج الله هلك. ورب العزة جل وعلا يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في صيام الشهر ويقول شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. فكل الطاعات متأكدة، كل الطاعات صلاة وصيام وتلاوة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وصلة أرحام، كل ذلك متأكد، كل ذلك متأكد. فلنحرص على طاعة ربنا، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. أيضا هو شهر يغفل عنه الناس لأنه يقع بين رجب ورمضان فتشتد معاني الغفلة، والناس إذا ما غفلوا عن ذكر ربهم، عندك زكاة، عندك فطنة، عندك نباهة، أنت المحب لله ولدين الله، وربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر، خيره إلينا نازل، يعني نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. هذا المنهج المبارك الذي نتشرف بالانتساب له، الإسلام الذي ندين به. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، نعم كثيرة جدا تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. فكما ذكرنا الناس بتغفل في هذا الشهر، والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. وإذا كان أمر الخلق كذلك فلك أوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، يشتد حرصه على طاعة الله إذا ما غفل الناس عن ذكر ربهم. وأنت إذا ما تأملت ستجد معاني الغفلة كثيرة، الغفلة عن إقامة واجب العبودية. بعض الدعاء إلى الله صاروا ديمقراطيين، صاروا يقولون طبقوا الحريات، حريات، حرية المرأة، خلع وتبرج وانحطاط واختلاط، حرية تملك، قد يتملكون بالريبة في النظام الديمقراطي، حرية شخصية، يزني ويزنى به، شذوذ جنسي. ما هذه الديمقراطيات؟ هذه هي الديمقراطية. بل حتى الشورى عند الديمقراطيين تختلف عن الشورى عند المسلمين، بمعنى أنهم قد يستشيرون البشر في موارد النصوص، تمنعون الخمر أم تبيعونها؟ هل هذا موجود عند المسلمين؟ والبعض يتوهم أن الديمقراطية ده نظام ديمقراطي، ده نظام إسلامي. أبدا، هذا عفن ديمقراطي ننأى بأنفسنا عنه، ننأى بأنفسنا عن حرية رأي وحرية تعبير. تجد الإنسان ينطق بالكفر المحض، ولا ربما تقول من اعترض انطرد بمنطق الصوفية. فهذه هي الديمقراطية، هذه هي الديمقراطية. الحاصل لنا دين، كما أن الديمقراطية دين عند أهلها عندنا دين. ففي غفلة الوقت، طالع أي صورة صحيفة من الصحف، طالع أي وسيلة من وسائل الإعلام، لا تجد إلا حديثا عن الديمقراطية والليبرالية والوطنية والقومية. بل حتى من طالع منكم، حتى بعض المنسوبين، أبو العزيم ماضي يريد إقامة مؤتمر عالمي، عالمي تحت مظلة الأمم المتحدة، يحضره البابا، يحضره، ويحضره أيضا نجيب ساويرس. لماذا؟ لأن وطني عند أبو العزيم ماضي الصوفي، أبو العزيم اللي بيشن حرب لا هوادة فيه. ما الدنيا لا يمكن قراءتها قراءة واعية وصحيحة إلا إن رجعت لكتاب الله ولسنة رسول الله. خلاف ذلك لا يمكن أن تفسر حدث. أبو العزيم ماضي عنده ولاء، عنده مودة، عنده شفقة ورحمة على نجيب ساويرس والأمم، حامد جزورة وللأمم المتحدة. وتجده عنده بغض لا حد لا على السلفيين. كيف تفسر ذلك؟ التفسير واضح، الصوفية والشيعة أولاد عم، وهؤلاء وأولئك أولاد عم أهل الكتاب. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ سفير الأمريكا كان بيحضر مولد السيد البدوي، انظر. ولما سئل قال: أقرب الطوائف شبها بنا هم الصوفية. صادق. ولو قالوا: بضاعتنا ردت إلينا، بأوجه الشبه لا حصر له بين الصوفية وبين أهل الكتاب. مولد مال جرجس، هنا مولد السيد البدوي، الاختلاط المريب في مولد السيد البدوي، هو الاختلاط المريب في مولد مال جرجس. عقيدة الحلول والاتحاد عند ابن عربي وغير ابن عربي هي عقيدة أيضا الحلول والاتحاد عند النصارى، ترك النظافة وحتى الرهبانية، دخول الخرائب عند الصوفية، الرهبانة وترك الزواج. نفس ده تطبق الواحد من النصارى يتباهى بأنه عاش 40 سنة لا يغتسل. لا، تقول خزارة بيقنن لها 40 سنة لا يغتسل. وعندما الصوفية أيضا تتباهى بتحريم الحلال وبالعيش على الطعام الواحد وبذكر الله بالاسم المفرد إلى غير ذلك من الضلال. لو ذهبت لأي بلد أوروبي حتجد ما يحدث عندنا، كل قبر هكذا تحته ما يسمى بالقديس. وعندنا أيضا الصوفية هنا كل المساجد مبنية على القبور، العبادة مصروفة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي، وهناك يصرفونها أيضا للقديسين. والسيدة أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت الكنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة يقال لها ماريا وما فيها من حسنها وتصاويرها، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبري مسجدا واتخذوا أبعد هذه التصور. الغفلة كثيرة جدا، ولو ذهبنا نعد غفلة حتى عن سبب السعادة الحقيقي. ما هو نحن ونحن في مناسبة الزواج البعض يتوهم أن السعادة في رقص وغناء مثلا، عرس كهذا لربما تعاطى فيه البعض مخدرات ويعتبرون ليلة الزفاف ليلة العمر، يستبحون فيها كل حرام، كل حرام. مشكلة أن تبدأ حياتك الزوجية بمعصية الله، أن تبارز الله بالحرب يسبغ عليك نعمة، وأنت تواجه النعم بسفه وفجور كهذا. انظروا الخطوبة وغير الخطوبة لإخوانكم، يعني والله الحمد كله موفق كله مسدد. أحد عمداء المعاهد الاجتماعية أجرى بحثا على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، وجد فاشل، وجد أي والله مقدمة فاسدة، النتيجة لابد وأن تكون على شاكلته. والبعض ربما تعجب كيف تتزوجون، خصوصا أنتم شيوخ كما يعبر الناس، وبناتنا وأخواتنا مجلببات على النحو الذي تعرفونه، فكيف تزوجتم؟ البعض هذه المسألة أقرب للفزورة، عند ما يكاد يتخيل أو يتصور كيف تم الزواج. لا، تم ببساطة شديدة، إجاب وقبول، تقدم لواحد كالشيخ سعيد السواح، يعني والله الحمد والمنة، الرجل صاحب دعوة، فكيف لا يناسب؟ والمتقدم هو الآخر على خلق ودين، مقدمات إيمانية، نستخير الله ونستجير، ويتم الزواج ونتحصل على ثمار المودة والرحمة التي يفتقدها الخلق. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه ثمار الطيبة، ما تنجم إلا من وراء الزواج الموفق المسدد المبارك. فالناس لا يدرون حتى كيف يسعدون، سعادة عندهم فتعات مخدرات، رقصة، أغنية، الساحل الشمالي، موضة وتسريحة شعر ونحو ذلك، أكلة طيبة في أحسن الأحوال. لا أبدا، النفس هذه ربنا هو خالقها، لا تسعد إلا بطاعة الله بالاستقامة على شرع الله. الواحد والله حتى لو نم على الرصيف عنده إنابة، قلبه ينبض بالحياة، قلوب موصولة بالله تبارك وتعالى. من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن. البعض كان في يوم وفاته يقول اليوم ألقى الأحبة، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، كان عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى، جعل الإنسان يقول ليس دون الله منتهى، أينقص الإسلام وأنا حي؟ تزول الدنيا ولا تزول معاني الإيمان من نفسه. خذ الدرس، والله ده البعض محتاج لأن يأخذ درسا، يأخذ حتى من شنودة، إن لم يأخذه من كتاب وسنة، شنودة لا يترك الإنجيل. ليه؟ حتى الأحكام المدنية هذه والقوانين الوضعية هذه ولا يأبه له، لا يلتفت بها، لا يتركها، لأن الإنجيل فيه كذا وكذا باجتهاده أو بزعم. وفرق أنا في دين الله تبارك وتعالى، دين الحق أهجره أنا، أتزبزب أنا في التزامي وفي تديني. انظر، والله هذه غفلة حقيقة، عندما حتى تصبح المفاهيم قاصرة، أو الواحد يصبح أقرب لمن ينظر في المرآة، وباصطلاح البشر بيغرق في شبر مية. هذه خطورة كبيرة جدا، خطورة كبيرة جدا. لابد من ارتفاع الهمم بارتفاع دعوة الإسلام. أنا الذي أصلي في هذا المسجد وأحضر الفرح وأبتهج، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أنا لا أنسى هموم المسلمين في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، ومن لم يهتم بأمر المسلمين المسلمين فليس منهم، لا داعي لضيق الأفق، عندي مشروع عالم، أريد أن أكون عالما. ولكن متى تقاصرت معاني العلم عن العمل؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. وأنا أتعلم أمر ديني، أنا أنظر كيف أعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، لأنذركم به ومن بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل هم أمة، يطبق شرع ربه، وهو الذي يهتم بجليبيب، وجليبيب مغمور قد لا يأبه ولا يلتفت له أحد، هو الذي يزوجه، هو الذي يزوجه، له همة. وإلا فالبعض تقصرت المعاني في حسه لأنه يطلب العلم، يريد أن يكون عالما. سيدخل في صومعة لا يخرج منها، كيف ذلك؟ العلماء يقول حتى وإن كان عالما يسعى في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، شخصية واحدة، شمولية نظرة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لدار من دور الأنصار يطلب ابنتهم، فقل الرجل نعم وقرة عين، نزود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه يطلبها لجليبيب قال حتى أوامر أمها، ويذهب للزوجة يحكي لها فتقول نعم وقرة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أن ابنتها لجليبيب قالت حلقي لجليبيب، كانت البنت عاقلة، قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ ادفعوني له فإنه لن يضيع. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من جليبيب ودعا لهما وخلهم مصبب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكانت أيسر دار من دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دهرت الأيام كما يقولون، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات وسأل هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في الرابعة قال أما أنا فأفقد جليبيبا، فباحثوا عنه في القتلى فوجدوه بجوار سبعة، قال قتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين لشمولية نظرة، شمولية لما الغفلة ولما ضيق الأفق أيضا. وإلا فأنت الذي تهتم ببيت وبأسرة، أسرة إسلامية، أنا لا نفرط فيه، واهتمام بالولد عنده إنفلونزا والولد يريد أن يدخل الحضانة، وأنت لا تنفك أبدا عن المطالبة بتطبيق الحق في الخلق، بالارتفاع لمستوى هذه الأمانة. الأنبياء والمرسلون حلهم وترحالهم، هجرهم ووصلهم، نقضهم وإبرامهم كان طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الإنسان يتزوج، مطلوب وعنده عمل وعنده كسب، وهو الذي أيضا يهتم بزوجه ولا معارضه أبدا. وإلا فالبعض منكم لربما تزوج فانشغل عن زوجته وانشغل عن بيته لمضيق الأفق. كان البعض منا يقال له أنت مشغول بالوزارة، عندك وزارة؟ أبدا، يعني الكل مسكين، فلماذا لا تجمع بالمصالح؟ هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه. تقول أم المؤمنين عائشة فكأنه لا يعرف، إذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف. هو نفس الشخص الذي يقوم الليل حتى تتضرم قدمه الشريفتان، والذي يصوم النهار، والذي يثبت يوم أحد، والذي يعلم الجاهل، وهو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى، وقال لا هذه بتلك، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما الغفلة؟ والشهر ده لابد وأن تأخذ منه الدرس والعظة والعبرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. منبع الخيرات والبركات القرآن، لماذا نهجره؟ ما الذي أعددتموه لشهر الصيام؟ لما الغفلة؟ شياطين الإنس والجن لربما منذ بداية العام يهتمون بإفساد ثمرة الصيام في هذا الشهر. الرجل الليثي في بعض السنوات قال أعددت برامج للتلفزيون لا يستطيع المشاهد أن يقوم من أمامه. إيه هي البرامج؟ رقصة وأغنية وفيلم وتمثيلية ومسرحية ونحو ده. إيه اللي أنت أعددته؟ أنت صاحب دعوة، أديت شكر هذه النعمة. كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. الفجر متجلد ليل نهار، الشيطان لا ينام، والله لو نام لاستراحنا. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لماذا تكون أنت مسبوقا دائما في الصلاة؟ مسبوق، لابد أن تأتي مسبوق بركعة وركعتين. ليه؟ ما فيش ساعات، ما فيش أذان، ده كل حرف فيها مسجد فيها ميكروفون. لماذا تأتي مسبوقا؟ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الجمعة. سألت نفسك مشكلة نفس القضية في رمضان، سنكون مسبوقين وتصبح الحياة اكتشافات. يدخل علينا رمضان لدى الناس انفضت من المسجد. لماذا انفضت؟ اسأل نفسك صاحب دعوة. لربما كان الصوت منفر، لربما كان التجهم مؤحل. بعض بيدخل المسجد ويخرج، يخرج مفتون، يقول أنتم ونحن. الملتحي بيقبل الملتحي وبيأخذه بالأحضان ويبتسم في وجه، أما نحن فلا يفعلون معنا ذلك، ينظرون إلينا نظرة اشمئزاز أو نحو خاطر. طب انت عملت شيء اقرب للعلاقات العامه؟ ما الذي يمنع؟ ده اللي عنده ورشه، ده اللي عنده محل، عمل له علاقات عامه، بيوصي العاملين، ابتسموا في وجوه الزبائن. ليه؟ عايز يكثر الخروج. طب ما تكثر انت الحسنات، ما تنتبه. فريق عمل، فريق عمل، اترك اللي بيخطب واللي بيعطي الدرس، ما مهمته؟ ما دوره؟ لماذا نكون مسبوقين في كل الطاعات والقربات؟ يقول سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. إن كان جهاد بيتطلب تهيئة، تهيئة مسبقة، مش هيأتي ساعة الصفر اللي بيذكروها هتبدأ تبحث أنت عن الزاد والراحلة والبيت وما البيت، هتتخلف كما تخلف البعض في وقت من الأوقات. بل حتى من منى نفسه بأنه لو أراد الخروج حيلحق الركب، أبدا، حيتفارت الركب وتجد البول شاسع فيكون القعود. وعلى ثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فلا بد من تدارك ولا بد من تهيئة، على الأقل نية طيبة، دعوة صالحة، مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة. نكون أشبه بفريق عسل، بفريق عمل. العسل نستخلصه من عمل الفريق، عمل وذكر وشغالات ومالكة تستخلص العسل. انظر، والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، والكل مدعو للمشاركة للعمل. وإلا فالمعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات، ومن ضيق الأفق أن تقصر الدعوة على الخطبة والدرس وتأليف الكتاب. عندنا جيود جبارة، أكبر دعوة وأصح دعوة، أبرك دعوة على وجه الأرض بفضل الله. لا يمكن أن تجد دعوة من الدعوات المطروحة على الساحة اليوم تكاد الأعداد، لا أقول تقترب من عدد إخواننا وأخواتنا، والفضل كله بيد الله، ولم يكن ذلك لخبرات مدعاة، لأموال أنفقت، لا أبدا، بركة منهج. عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، منهج مبارك هو منهج الصلاح والإصلاح، بعيدا عن الديمقراطية والليبرالية والوطنية والقومية، مناهج خاربة. فالتركيز على هذه البوابة ما يحتمل الغفلة، ما يحتمل الغفلة، لابد من تركيز متأكد. ثم كان الاجتماع على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله شيخنا الفاضل الجليل خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي طاف فيها حول موضوعات متعددة. وعزاؤنا في بعض ما قاله شيخنا أن الله عز وجل ذم الكثرة في كتابه في مواضع كثيرة. قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وقال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال أيضا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعليك أخي المسلم أن تتمسك بدينك، وعليك ألا تستوحش من قلة السالكين. أنت الآن تعلم أن الله ذم الكثرة، فأنت موصول بحبل عظيم متين. يكفي أن في الحبل الذي أنت موصول به يصلك بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتابعين. والله عز وجل قد ترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تستوحش من قلة السالكين، وتمسك بدين الله عز وجل بكتابه وبسنة رسوله. واعلم أنك لو في بلد، لو في حي أو في بلد أو في قرية أو حتى في دولة، وأنت وحدك على الحق، فأنت أهل السنة والجماعة، لا تستوحش من قلة السالكين. نعود ونقول إن من أعظم حقوق المرء التي كفلها الإسلام حق الاختيار. انظروا، الناس الآن أهانوها وظلموها، والإسلام كرمها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: تسكت، صلى الله عليه وسلم. والأيم هنا جاءت في مقابلة البكر، لذلك يقول العلماء إن الأيم هي المرأة المتزوجة التي فارقها زوجها إما بطلاق أو بموت. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ومعنى تستأمر يطلب منها الأمر بالزواج، هي تأمر بأن تزوج. يعلق الإمام الحافظ ابن حجر على هذه المسألة فيقول: ليس معنى هذا الكلام إغفال دور الولي، فلا نكاح إلا بولي، بل إن الكلام يشعف. نعم. إخواني الشيخ ياسر في الطريق، سيصل بعد قليل إن شاء الله. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه المسألة وهو يقول: ليس معنى ذلك انتهاء دور الولي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. ويعلق الإمام النووي على الحديث الذي رواه الإمام مسلم الذي يتعلق بالأيم فيقول: إن الأيم إذا جاءها الكفء ليتزوجها فرفضت لا تجبر. إن الأيم إذا جاءها الكفء ليتزوجها فرفضت لا تجبر. فإذا جاءها الكفء ليتزوجها فرفض وليها فإنه يجبر، فإن أصر يزوجها القاضي. فزواج الأيم فيه حقان: حق حق للأيم في تزويج نفسها وحق لوليها، ولكن حق وليها أوكد من ولكن حقها أوكد من حق وليها. داعية آخر من دعاة هذه المنطقة المباركة، منطقة العجمي، يريد أن يشارك أخاه وحبيبه الشيخ سعيد السواح هذه المناسبة الجميلة السعيدة. أخونا الشيخ عادل الطيب يتفضل بإلقاء كلمته في هذه المناسبة الكريمة، مشكورا بإذن الله عز وجل. لا شحال التغيير ولا تحب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. سائلين المولى جل وعلا أن يرد بنا خيرا فيفقهنا في الدين، سائلينه سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا نتبع هذا العلم بالعمل. اللهم آمين. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا السكينة. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. يعني بصراحة ما كنتش مزين نفسي لأي شيء، لكن لأن نعرف يعني في يعني قد كفيت في مثل هذه المناسبة، وعلمي بمشايخي أنهم يكفون هذا الأمر. لكن على كل، نبارك لفضيلة الشيخ سعيد، ونبارك للأخ محمد والابنة رقية، نبارك لهم جميعا، فبارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير. اللهم آمين. وإن كانت يعني تذكرة، فإني أذكر إخواني بأحسن الكلام، كلام الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمعنى الذي أريد يعني أن أبرزه في هذه الآية، هي هذه الآية تتحدث عن حالة نفسية تصيب الناس أو تصيب كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وإذا وقفنا عند مناسبة نزول الآية على أن قوما أو قوم بني أسد تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا المدينة مسلمين وطلبوا العطايا وطلبوا أن يعطيهم وأن يمدهم وغير ذلك، فقالوا له: آمنا بك وقاتلتك العرب. فنزل هذا أنهم يمنون إسلامه. لكن الآية وراها مفهوم آخر، ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والسؤال: لماذا الإيمان منه، من الله جل وعلا، استحق أن يذكرها المولى سبحانه وتعالى؟ يعني هل تدبرت هذا الأمر؟ هل جال بخاطرك أن تجلس يوما وتضع المصحف بعد أن تقرأ هذه الآية على صدرك، ثم تسأل نفسك: لماذا الإيمان منه؟ ما جعل الناس يزهدون في الترقي بهممهم إلا لعدم معرفتهم بقدر هذه المنة؟ فهو اكتفى من الأمر بالإسلام، والإسلام هو قبول الظاهر وتنظيف الظاهر وجعله كما جاء به الإسلام. وأما الإيمان فإنه مخاطب للباطن الذي هو أصل العمل الظاهر. فالسؤال: هل وضعت المصحف على صدرك بعد قراءة الآية ثم جلست متفكرا ما المنة في أن يمن الله علينا بالإيمان؟ كل ما قيل الليلة يبين ما المنة. منة والله كما تروا، أن هدانا الله في العقائد إلى أحسن الإيمان. هدانا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هدانا وغيرنا يقول عزير بن الله، والآخر يقول المسيح بن الله. هدانا وغيرنا يعبد النار. هدانا وغيرنا يعادي من الملائكة من شاء. هدانا وغيرنا يتصور أن هناك وصائد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هدانا الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل لا ترى لهذه الفوارق بيننا وبين عقائد الضالين، بين عقيدتنا وعقائد الضالين منا من الله سبحانه وتعالى؟ هل رأيت ذلك؟ هل استشعرت الأمر؟ هل رأيت منة الله سبحانه وتعالى في أن ربك هو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل تدبرت أن يرفع الله من بينك وبينه كل الوسائط فيقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ هل تدبرت عقيدتنا أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ هل تدبرت ذلك؟ أقرب ما تكون من الملك ممن بيده الأمر ممن له الملك. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لله، له ما وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هل تدبرت ذلك وأنت أقرب ما تكون من هذا الملك الذي له كل هذا الملك وهذه بل بيده الأمر من قبل ومن بعد؟ هل تدبرت أن يرفع الله جل وعلا الوسائط بينك وبينه؟ أفغير الله بعد ذلك كله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل الكتاب مفصلا، أفغير الله سبحانه وتعالى أبتغي حكما؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هل تدبرت منة الله جل وعلا أن هداكم للإيمان في أحسن الأخلاق، هداكم إلى أحسن الأخلاق؟ هل تأملت خلق الصبر في القرآن؟ هل تأملت دعوة الناس ومعاملتهم؟ هل تأملت قول الله جل وعلا أن يقول سبحانه وتعالى آمرا عباده بحسن الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هل تأملت الإيمان؟ تأملت إيماننا لما هدانا إلى أحسن الشرائع وأحسن السلوك والمعاملات؟ هل تأملت ذلك؟ هل تأملت أن الله يدعو أو يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ هل تأملتم كل ذلك فاستشعرت قيمة الإيمان؟ هذا هو السؤال عباد الله. هل فعلا أنت صادق في الإيمان؟ والله لو صدقت في الإيمان لاستشعرت منة الله جل وعلا. لذا قال المولى جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد شغلت ذهن إخواني بأن يعرضوا أنفسهم على هذه الآية: بل الله يمن عليكم. يا أخي، يمن عليك بزوجة لك لا لغيرك، لا يشاركك فيها أحد. يمن عليك بأن ألبسها هذا الثوب لا يناطحك ولا ينازعك فيها أحد. يمن عليك بهذا الأدب من الأبناء معك، بهذه الرحمة من الآباء مع أبنائهم وزوجاتهم. يمن علينا سبحانه وتعالى في كل ناحية من نواحي الإيمان. لكن لا يستشعر المنة إلا من كان صادقا. صادقا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومرة أخرى لأخي العريس محمد: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. جزا الله أخانا الفاضل الأخ عادل الطيب خير الجزاء. وكما قلنا فإن هناك حقوقا كثيرة للمرأة أقرها الإسلام وكرمها أعظم تكريم، والمرأة تتساوى مع الرجل تماما في الأمور الإيمانية والأمور التعبدية، تتساوى تماما مع الرجل في ذلك، في وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وفي الصلاة وفي الصيام وفي سائر الطاعات. كما قلنا فإن المرأة تتساوى مع الرجل تماما في الأمور التعبدية ووجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وفي أداء الصلوات والصيام والفروض، وتتساوى مع الرجل في الثواب على الطاعات وفي الأجر وفي الدرجات العلى في الجنة. المرأة مثل الرجل تماما في هذه المسألة. ونحن الآن على موعد مع شيخنا الفاضل الجليل الشيخ ياسر برهامي ليحدثكم، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، ونحمده سبحانه وتعالى على إتمام نعمة الزواج عليهما وعلينا جميعا، ونسأل الله أن يصب عليهما الخير صبا وألا يجعل عيشهما كدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. دعوة الإسلام، دعوة القرآن، دعوة للحياة. الله عز وجل دعانا ليحيي قلوبنا بكتابه، سماه الله عز وجل روحا وسماه نورا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن حياة للقلوب، جعل كتابه سبحانه وتعالى نورا لها تستضيء بها في ظلمات الجاهلية، وتستضيء بها في ظلمات العقائد والأفكار، وفي ظلمات الأعمال والسلوكيات. يحتاج الإنسان إلى علم وعمل يجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. حياة قلبه معناها أن تتسع إدراكاته. أليس كل شيء حي ينمو؟ أليس كل شيء حي يشعر ويدرك؟ علامة الموت في جنين في بطن أمه إذا صور مرات فوجد أنه لا ينمو، وكذلك إذا وجد إنسان لا تجد فيه حركة ولا شعورا، لا حركة للقلب ولا للتنفس، نقول قد مات إذا لم نجد الحركة. هناك إذن لا بد في حياة القلب من شعور وإدراك ومن حركة وعمل. القرآن يوضح لنا كيف نحيا في هذه الحياة، ليس كيف نأكل ونشرب، وليس كيف نلبس ونعمل نكسب المال، لكن كيف تحيا قلوبنا. تحيا قلوبنا بأن تدرك حقيقة هذا الوجود، تحيا قلوبنا بأن تتسع إدراكاتنا. ماذا عن إدراكات من حولنا؟ نقارن حتى نعلم الفرق بين الحياة في ظل القرآن وأثر القرآن في النفوس، وبين من ابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأعرض عن القرآن العظيم الذي هو ذكر الله، كما قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في التصورات ولا يشقى في الشعور والعمل. الشقاء ينتظر من أعرض عن القرآن، التعاسة تنتظره كذلك، الضلال في التصور والفهم والإدراك لا يعي ما حوله. كيف تفسر الحياة بعيدا عن القرآن العظيم؟ كيف يفهم الإنسان لماذا وجد؟ إذا أردت أن تعرف حقيقة تصور الإنسان في الحياة فانظر إلى عمله وسلوكه لتعرف كيف يفهم ما حوله. عندما يعيش الإنسان لا يريد من الحياة إلا مطعما ومشربا، لا يريد إلا لهوا ولعبا. فعلا الحياة حولنا ضجيج عجيب. عندما طبعا متأخر عشان المرور الصعب جدا العويص للغاية. طب والناس جاية تعمل ايه؟ الناس جاية كلها جاية تلعب، جايين كلها من أجل الله واللعب. ده نمط من الحياة بيفرض على الناس، نمط من الحياة بيفرض على الناس، بيفرض عليهم بالترغيب والترهيب من غيره. نمط من الحياة يكون تصور الإنسان حول ماذا؟ إيه معلوماته؟ معلوماته اليقينية هتكون حول ماتش الكرة هولندا وأسبانيا. أنا بعرفه بالضرورة مش كده؟ أنا غصب عني بعرفه، لأنه مفروض على الدنيا كلها أنها تعرف إيه؟ الأمور دي، وإن الفرقة الفلانية غلبت الفرقة الفلانية. الدنيا كلها إدراكاتها حول مثل هذه الأمور، حول ستار أكاديمي اللي حصل فيه، حول الفيلم الجديد والأغنية الجديدة، الحاجات اللي أنا بتوصلني كده على الماشي. الحياة إدراكات الإنسان فيها حول أنواع الموبايلات، أنواع العربيات، أنواع الأفلام الجديدة والتمثيليات والمواقع القذرة الأخرى، والعياذ بالله. إدراكات الإنسان حول سعة هذا الكون، حول الأرض، حول السماء، حول البداية، حول النهاية. مين بيفكر في ده؟ من الذي يبحث عن فترة وجود الإنسان في الحياة على وجه الأرض بالنسبة إلى باقي حياته كلها، بالنسبة إلى الفترة التي قضاها بين خلق الروح ووجود بدن الإنسان جنينا في بطن أمه، والفترة التي قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله، قد كتب قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض بأنه سيوجد، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة، وكذلك مدة حياته بعد أن خلق الله روحه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثبت إذن أن الروح قد خلقت قبل البدن، استنطقهم الله عز وجل وشهدوا أن الله عز وجل ربهم، وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئا، فأبى أكثر الناس إلا أن يشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك فترة بعد الموت، فترة في القبور، الله عز وجل أعلم بها كم تكون. قوم نوح بقي لهم آلاف السنين، الفراعنة بقي لهم آلاف السنين، ربما قوم نوح عشرات الألوف، ربما مئات الألوف من السنين. يذكرون أن هناك آثار إنسانية عمرها 750,000 سنة، الله أعلم، لكن مئات الألوف كم ستمر علينا؟ 2,000، 3,000، 4,000 اللي فاضل من عمر الدنيا الله أعلم. ثم يوم القيامة 50,000 سنة، ثم أبد. البداية والنهاية تفكير مهم للغاية. الإنسان في آخر عمره عندما يتأمل الإنسان كده في منظر الغروب يذكرك بما بقي من العمر. صحيح ممكن الشباب بيبقوا حاسين إن لسه العمر فاضل فيه طويل، ما تعرفش ده ممكن يبقى فاضل حاجة وجيزة جدا. ومن يعني بلغ من السن مبلغا يرى فعلا أنه باقي شيء يسير، وهذا الأمر يجعله يفكر. معظم اللذات تكاد تكون على وشك الانتهاء أو قد انتهت. انظر إلى رجل كبير في السن، رجل يسند حتى يدخل دورة المياه، آمل في الدنيا أنه يخش دورة المياه من غير ما يعمل في السرير. شوف لذة الطعام والشراب والجنس والحركة والمرواح والمجي والصحوبية والقهوة والطاولة والضمن والشطرنج والفيلم والتمثيلية، راحت فين؟ يحيا حياة الله أعلم بها. الإنسان لما يفكر فيما حوله في عالم غائب عنا كبير جدا أكبر مما نشهد، الإنسان يطلع فوق شوية بس كده عشان يعرف حجم. زي ما قلنا زمان الإنسان على الأرض صغير جدا بالنسبة إلى حياته قبل ذلك أو إلى وجوده قبل ذلك، وجوده المقدر ووجوده الحسي. يطلع أن وجوده على ظهر الأرض أصغر فترات حياته بعد فترة الجنين، أو نعتبر فترة الجنين دي ضمن فترات الأرض. ومكان الزمن ومكان المكان من جهة المكان أيضا بقعة صغيرة جدا، هي زحمة صحيح لكنها بقعة صغيرة جدا من هذا الكون الواسع. إيه اللي بيغير إدراكاتنا؟ إيه اللي بيخلينا نفكر تفكير تاني إن في حاجات تانية غير هذه الحياة الصغيرة جدا الضيقة جدا؟ القرآن هو الذي يغير تفكيرنا حول ذلك، الذي يجعلنا نعرف صفات الرب سبحانه وتعالى على الطريق الصحيح، الذي يؤثر في قلوبنا، الذي يرشدنا إلى آثار صفات الله سبحانه وتعالى. عندما يضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فيقول إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فادخر عنده 99 ليوم القيامة وأنزل رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. انت بص كده لبقرة مثلا، قطة، كلبة، وهي بترعى صغرها، وانظر إلى البشر وإزاي الأم بتبقى محبة جدا بطفلها، انظر إلى آثار هذه الرحمة، وتخيل إن الرحمة دي مقسمة بين هؤلاء الخلق، منظر حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. ده أثر من آثار، كيف نفكر في آثار؟ قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. رحمة بالخلق جميعا، سمى الله عز وجل المطر رحمة، يرحم به البشر، ترحم به البهائم والحشرات والكائنات كلها ترزق بهذا المطر الذي نزل من السماء. طريقة القرآن ترشدنا إلى التفكر في علم الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تفكر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. تخيل صحارى العالم، أنا كنت قاعد كده ببص على شوية رملة، عملت كده في صبعي وعد كده كم رملاية، أقول مش عارف أعدهم، عدد كبير جدا من الرمل. طب عدد الرمل اللي قدامي ده كله قد إيه؟ وعدد التراب اللي في التربة، وعدد الرمل اللي في الصحارى دي كلها، ودي كلها حتة قد كده من الأرض، والأرض دي بيقولوا علماء الفلك أو الفلكيين بيقولوا إن عدد النجوم في الكون أكثر من عدد حبات الرمل اللي في صحارى العالم كله. وفعلا الواحد ما يطلع في طيارة يبص لقى ده احنا قد كده، حاجة صغيرة جدا. الله عز وجل يرشدنا إلى التفكر في البر. طب والبحر اللي هو 4 أضعاف البحر، البر اليابسة 5 الكرة الأرضية، والبحر فيه أعاجيب. الإنسان لو بص فيه جاب نقطة مية من البحر أو من نهر وحطها تحت الميكروسكوب وقعد يبص إيه اللي فيها، هيلاقي كائنات لا حصر لها ما يعرفهاش. والله عز وجل قد يعلم البعض عن هذه الكائنات، يعرف ان دي اميبا، يعرف ان دي سركاريا بتاعت بالهرسيا، يعرف ان دي طفيل، يعرف ان دي بكتيريا، يعرف حاجات كثيره جدا وسط قطره بحر. وما أبيها خلق الله عز وجل اعلم بهم، وكل خلق من الخلق ده له علم خاص بيه. يعني سمك القرش ده ممكن يتعمل فيه كتب، لو عايز تفتح في أي سمكة من السمك افتح موسوعة هتلاقي علم للبشر عجيب اللي دوروا عليه، واللي غيرهم واللي غيره هو ما يعرفوش أكتر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فكر كده، ورقة بتسقط بتتقلب كم تقليبة لغاية ما توصل للأرض، الله عز وجل قد أحاط علما بذلك وكتبه في كتاب مبين قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. عدد تقلبات الورقة دي لغاية ما هي عمالة تعمل كده لغاية ما تنزل للأرض، وبعد كده هتروح فين؟ هتتدفن، هتتحول لبترول، هتتحول لشيء آخر، هتبقى بذرة فيها معاها بذرة تطلع نبات تاني. احنا عندنا إحاطة بذلك، في حد من العالم عنده إحاطة بكده؟ علم الله سبحانه وتعالى واسع عظيم. الخضر قال لموسى عندما وقف عصفور فأخذ قطرة من البحر فقال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. طريقة، طريقة القرآن والسنة في إحياء القلب بمعرفة أسماء الله وصفاته، النظر إلى قوة الله عز وجل، تنظر إلى القوة التي أودعها الله في الأشياء لتعرف أن الله سبحانه وتعالى له القوة جميعا، مش بإذنه. شوف القوة اللي في البحر اللي ممكن تطلع على الناس لو أن الله عز وجل أراد تسونامي جديد يطلع، كل الناس اللي تلعب دي تبص تلاقيها مرة واحدة كده كانوا في يوم من الأيام عمالين يلعبوا زي الناس بتلعب وعمالين يضحكوا وصورهم متصورة والتسونامي جاي والموجة العالية جاية وهم بيقولوا ايه موجة وهيصة وبصوا لقوا الدنيا أبيدت تماما. سبحان الله، طوفان الهائل، الأمواج التي تبلغ عشرات الأمتار تدمر كل شيء، ما شاء الله بأمر الله عز وجل، قوة هائلة في الكواكب والنيازك. بيقولوا والله أعلم في خطورة على الأرض سنة 2024 إن في مجموعة نيازك هتقترب من الكرة الأرضية، الله أعلم لو إيه، لو خبطت في أي حتة فيها ممكن تذهب بقارة كاملة أو قارتين كاملتين زي الأمريكتين. ربنا عز وجل قال مسومة عند ربك، اللي هي عذاب قوم لوط، الحجارة من سجيل، مسومة عند ربك في السماء وما هي من الظالمين ببعيد، ممكن تأتيهم في أي لحظة. وقبل كده حصلت وقائع على الأرض أدت إلى دمار بلاد بأسرها وأعاصير، قوة هائلة في الأرض، زلازل، قوة هائلة في السماء، قوة هائلة، وكل دي قوة مخلوقة، والله عز وجل جعل من قوة واحد من الملائكة جبريل عليه السلام من قوته أنه على طرف جناح من أجنحة الستمائة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن رآه على خلقته التي خلقه عليها قد سد الأفق، عندما رآه له ستمائة جناح، جناح واحد فقط رفع به قوم لوط، قرى قوم لوط 4 مليون إنسان فيما يذكرون، الإسرائيليات تذكر أنهم 4 مليون، الله أعلم كم كانوا، لكن رفعها كلها على طرف جناحه وصعد بها إلى السماء ثم أهواها إلى الأرض. قال الله تعالى والمؤتفكة أهوى، قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. الله هو القوي العزيز، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نسأل الله العافية، هذا الأمر يدفعك إلى سلوك أن لا تكون تبعا للباطل، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لما نشهد أن القوة لله جميعا، مش هنقول القوة الأمريكية وإسرائيل لازم نمشي تبع، لازم ندور في الفلك، لازم نبقى منقادين لما يطلب منا، المهانة الشديدة التي تحصل للناس بسبب عدم يقينهم أن القوة لله جميعا، عدم شعورهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، القسوة البالغة التي تحصل لكثير من البشر بسبب نزع الرحمة من القلوب، لا يشهد رحمة الله ولا يوجد في قلبه، لا يشهد آثار الرحمة ولا يوجد في قلبه رحمة بالخلق. آثار الصفات الإلهية كما يرشدنا إلى القرآن تؤثر فينا أعظم تأثير في توسيع المدارك والشعور بما حولنا ومعرفة البداية والنهاية ومعرفة حجم الزمان والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، ثم تغيير في الإرادة، وزي ما قلنا الشعور والإدراك والحركة، الحركة دي أولها أمر قلبي، إرادة وعزيمة في الإنسان تدفعه إلى أن يفعل، إلى أن يتحرك، إلى أن يأتي هنا ويذهب هناك ويريد هذا ويترك هذا، الإرادة المحركة. وهذا التصور وهذه الإرادة هي حياة الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى علم وعمل، فالقرآن يرشد الإنسان إلى مقاصد أخرى. الناس زي ما قلنا إيه إدركتها حوالين الأكلة دي والشغل واللبس ده والموبايل ده والعربية دي والفيلم ده واللذات والشهوات، الإرادات حوالين إيه؟ حوالين هذه الأشياء أيضا، المال، الطعام والشراب، الجنس، الرئاسة والملك، الجاه والمنزلة عند الناس، هذه هي المقاصد عند في نمط الحياة الذي يعرض علينا. إيه اللي عايزه من الدنيا؟ ما بيفكرش، عايز يعيش كده وخلاص، والعياذ بالله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نمط الحياة الغربي الذي يراد أن يفرض على الأمم بأسرها أنها تعيش كده، تأكل همبرجر وتلبس جينز وتتفرج على الأفلام وتشرب خمرة يا إما كل يوم شوية صغيرين يا آخر الأسبوع يشربوا سبت وحد يشربوا كتير. ليه؟ عشان يغيبوا عن الوعي. هو ده نمط الحياة الغربي، كل واحد عارف الغرب عايش ازاي، عارف كده يتطحن في الشغل عشان يجيب فلوس، عشان وهو يشرب شوية صغيرين عشان يعرف يفوق الصبح، لكن يوم السبت والحد يشرب كل اللي عنده، يشرب كتير عشان يغيب عن الوعي. والعياذ بالله المخدرات عاملة فينا ايه؟ المخدرات كيف تدمر شباب الأمة، نمط من الحياة، لأنه مش قادر يعمل حاجة يبقى يروح يسرح. والعياذ بالله إرادات فظيعة. والعياذ بالله القرآن كيف يغير إراداتنا؟ يجعل كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لك إرادة أخرى، لك إرادة في أن ترجو الله، أن تخاف الله، أن تحب الله، إرادتك في أن ترضي ربك سبحانه وتعالى، إلى أن تكون بجواره، إلى أن تكون في صحبة الصالحين. لك إرادات أخرى، إرادات أن تحيا سعيدا بالقرآن في حياتك الدنيا، وأن تعبد الله عز وجل، أن تقيم الإسلام، أن تنصر الدين. لك إرادة في أن تحب في الله وتبغض في الله وتوادي في الله وتعادي في الله، وأن تحكم بشرع الله وأن تحكم بشرع الله، وأن يعيش الناس كلهم من أجل أن يقيموا حياة السعادة، الحياة الحقيقية للقلب. القرآن هو الذي يرشدنا إلى ذلك، القرآن هو الذي يبين لنا كيف تغير، كيف تتغير اهتماماتنا، كيف تتغير مقاصدنا، نريد ماذا، نريد أن نرضي الله عز وجل، لأننا وجدنا الرضا في رضا الله، وجدنا أثر رضا الله في نفوسنا، وجدنا فعلا والله العظيم أي لذة غير لذة غير لذة العبادة وحلاوة الإيمان، وغير لذة أباحها الله عز وجل هي لذة فيها ألم. كنا لسه من أحب أتذكر كده حاجات طبية قديمة، لا لذة الجربان، الجربان بيجد شعور بالهرش جامد جدا، عايز يحك جلده، يقعد يحك جلده عشان إيه؟ يجد راحة، مش كده؟ الحقيقة ان هو اولا اللي بينقل، احنا عندنا عدة اعصاب بتنقل لنا كذا حاجة في الجسم، في اعصاب للحرارة والبرودة، وفي اعصاب لللمس، وفي اعصاب للألم، وفي اعصاب لللذة. الهرش ده اللي بينقله طبيا اعصاب الألم، سبحان الله، بيتألم وهو فاكر نفسه ايه؟ يجد لذة، بيستمتع، وهو في الحقيقة بيزود الألم اللي في الجلد أكتر، والعياذ بالله، ويقطعه. هذه لذة المعاصي، لذة عجيبة والله العظيم في غم وكرب. الناس اللي معاها فلوس كتيرة جدا وجاه كتير جدا، ويكفي ان هما بس عايشين مع بعض متباغضين، يبقى هيموتوا من الغيظ والغضب والكراهية. تخيل كده لو زوجين ما بينهمش مودة بيتخانقوا قد ايه؟ تخيل ناس عايشة مع بعضها عمالة تتخانق في زنزانة، بيكرهوا بعض قد ايه؟ هو الدنيا دي زي الزنزانة واصغر كمان، لو بيكرهوا بعض الدنيا يعني لو معاهم كل الدنيا، لو قصر واسع ولو كل حاجة، بس حاسين بالبغضاء والكراهية، يبقى تعاسة فوق التعاسة، مش حاسس بلذة اي حاجة. الدنيا دي كلها عمال يعيط ومتضايق ومكروب، وهو همه ان هو يغيظ التانيين ويعيش في الصراعات والتنافسات. حاجة عجيبة والله العظيم، مع انه بيجد لذات وقتية قد كده، لحظة زي لذة الجربان، وبعد كده يزداد ألما وسوءا وفشلا في الحياة، وفي الآخرة أشد من ذلك أضعافا مضاعفة. مقاصد فاسدة أدت إلى التعاسة. القرآن يرشدنا إلى المقاصد النافعة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقدر أنت أي نمط من نمط الحياة المعروض علينا يبين لنا إن إحنا عايشين ليه؟ يقولك عشان تأكل وتشرب، وعشان تأتي النساء أو النساء يستمتعن بالرجال، عشان القوي يستمتع بقوته في إذلال الضعيف، في التحكم في الآخرين. هو دي مقاصد الحياة، دي الحياة خلقت من أجلنا. الأشياء دي خلقت أن تستمر حياتنا، بنأكل ونشرب عشان نعيش، مش بنعيش عشان نأكل ونشرب. بنتزوج او نتناكح ونتناكح عشان يحصل استمرار للنسل، مش ان احنا عايشين عشان كده. يبقى حاجة عجيبة جدا ان الشهوات تصبح هي المقصود. المقاصد القرآن يبين لنا التصورات، الافكار، العقيدة الصحيحة، العلم النافع، أثر صفات الله عز وجل في الكون وأفعاله في الكون حتى نعلم حقيقة الإيمان بالله عز وجل، يرشدنا إلى عالم الغيب الذي نجهله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب وبالرسل، يخبرنا عما وقع قبل ذلك لغاية ما يبقى الواحد فعلا يفكر كده في شخصيات الرسل يقول يا إمتى الواحد يعيش معاهم. أمنية الإنسان الصادق أنه هو رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم يقول له ألحقني بالصالحين اللي قبليه، وهو هو أصلا أصلح الصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما يقول في حياتي اللهم في الرفيق الأعلى. فعلا اللي يعيش يعرف صفات الأنبياء ويعرف صفات الملائكة يتمنى أن يعيش معهم لما يقعد يقارن حياته وسط الناس. إن عالم الغيب اطلعنا عليه، الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر، كل دي تفاصيل عظيمة القرآن أتى بها بيّنها لنا بيانا شافيا يجعلنا نحيا حياة أخرى في التصور والإدراك وفي المقاصد والإرادات والأعمال التي يتحرك الإنسان بها. له إرادة تانية وله منهج تاني في الحياة بيّنه له القرآن. القرآن بيّن له كيف تفعل، وكيف تفعل بقى بعد ما بيّن الغاية الإجمالية للإنسان وهدفه في الحياة بيّن له تفصيل كل شيء حتى يخش الحمام إزاي. قال المشركون لسلمان نرى صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل. كان يفتخر بذلك بأن الرسول علمنا كل شيء وعلمنا كيف يأتي الرجل امرأته. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ده علم على فكرة، علم الأوضاع مثلا دي بين الرجل والمرأة ده علم ممكن يدرس في حاجات تؤدي إلى السعادة أو تمنع من الشقاء أحيانا. القرآن نزل به حاجة ده والله حاجة شرف لنا، شرف لنا في كيفية الانفصال عند عدم توافق الحياة. تقارن بين اللي بيحصل، شوف دلوقتي ناس عندهم بيقول لك ما فيش إلا لو الناس اختاروا اختيار غير موفق والناس متعذبة مع بعض، وده وارد. يعملوا ايه؟ لا يفضلوا كده لغايه ما يموتوا، والا مفيش طلاق الا بالزنا. يبقى مفيش حل الا ايه؟ انه يزني عشان يتطلق، ولما يطلق ما لكش جواز عندنا، لازم تاخد اذن. طب مفيش اذن، احنا جوازنا جواز بامر ميسر بفضل الله، شريعه عظيمه رحمه من الله عز وجل، مفيش تحكمات بشريه. اذنبت ذنب عايز تتوب عند الناس الثانيه لازم تروح تعترف، تقعد وتفضح نفسك 50 فضيحه وتقول عملت وعملت وعملت قدام بشر مخلوق عنده بلاوي اشد ربما من بلاويك. ولكن انت في الاسلام تعمل ايه؟ تصلي وتتوضا وتصلي ركعتين خرجت ذنوبك مع اخر قطر الماء، توبه صادقه غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. باب التوبه مفتوح بينك وبين ربنا، مش لازم تفضح نفسك. تحكمات البشر، وذلك ربنا سبحانه وتعالى اشار الى ما عندهم من التحكم فقال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. لان اليهود والنصارى عندهم ايه؟ اتخاذ الارباب. والكفر التانيين اشد، الكفر المشركين عباد الاوثان عندهم من اتخاذ الارباب اشد من بعضهم لبعض. وفي فرعون ايه اللي جرأوا على ان يقول ما علمت لكم من اله غيري؟ انه لقاهم بيعبدوا بقر وبيعبدوا عجول وبيعبدوا تعابين ومصورينها الفراعنه، مصورين يقول لك ده الحورس ده اله الايه؟ السماء، حاجه كده حشريه والعياذ بالله. عجل ابيس هو موجود في المتحف اليوناني الروماني، دليل على جهاله الفراعنه والعياذ بالله انهم بيعبدوا العجول. روح بنجلاديش والهند وتلاقي كل حاجه معبود وموجود هناك، مدينه الفأر المقدس 2 مليون فار في هذه المدينة، ممنوع قتل الفئران لأن الفأر إيه؟ إله من الآلهة. الفأر اللي بتضربه برجلك واللي بتضربه بالشبشب والجزمة ده إله مقدس. أخي بيحكي لي من سافر وفتها والعياذ بالله سافر الهند مره، فالمهم ايه بيقول لي استعبطت كده لقيت بقره ماشيه، فاستعبطت انا راجل غريب واجنبي شكلي غريب يعني، عامل ايه البقره ماشيه؟ قال فضلت ماشي جنبها نبهوه هنود بقى مش عارفين يكلموه. في الاخر قال لي لقيت نفسي اتنطرت 2 متر ما فيش فايده فيه بقى، مش راضي ينتبه، وسجدوا للبقره معتذرين عشان راجل جاهل معذور بجهله. انه مش فاهم ان البقرة دي حاجة مقدسة عظيمة التقديس. قال لي ركبت قطر والراجل قاعد جنبه ومراته لابسة جونيلا وكده، يلاقي نفسه كل شوية يلاقي الراجل اللي جنبه جاي رافع الجونيلا وداخل تحت، ولا الراجل بيعمل يخش يعمل ايه تحت، كل شوية يرفع الجونيلا ويخش دخل دماغه تحت. قعد يتكلم معاه ويشوف مترجم وكده، فطلع ان هو من طائفة تعبد فرج المرأة والعياذ بالله. قعد يمدح له بقى فرج المرأة ده بان ده مصدر وجودنا، وان انا بس بيسجد له كل مرة. تخيل بقى لما واحد حاجة عجيبة جدا والله العظيم، عقول لا تتخيل. وإلا فأنت أخبرني ما عقول من يعبد الصليب، كذلك من يعبد الحجر والشجر. عشان كده في اتخاذ الأرباب كثير جدا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللي لما بيلاقوهم قابلين أنهم يعبدوا بقرة وفار وشجرة وصليب يقولهم خلاص ما احنا أولى بقى والعياذ بالله، ما علمت لكم من إله غيري. فلذلك يقع الشرك والعياذ والتحكم في البشر. لذلك نقول نعمة ربنا علينا بهذه الشريعة بهذا القرآن، سمو لا يمكن أن يوجد مثله، أعلى شيء على الإطلاق في العقيدة والتصور والفهم وفي في في العبادة في المعاملة في الخلق والسلوك، أعلى ما يمكن، لا يوجد مثيل في حال الإنسان الباطن في حال الإنسان الظاهر. المسيح عند النصارى أرشد إلى معرفة الأنبياء الحقيقيين من الأنبياء الكذبة من مدعي النبوة يعني. فقال كما لا يجنى من الشوك العنب. أيوه هو ده مثال مهم، مثال مضروب رائع فعلا. إزاي أنت لو لقيت عنب قدامك تقول لا ده طلع من شجرة شوك؟ أنت شايف ده عنب يا عم، ده يمكن يطلع من شجرة شوك؟ لا بد، أنت لو لقيت عنب مش أي عاقل هيقول ده طلع من شجرة عنب. القرآن عمل إيه في الحياة؟ غير الناس إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غير إزاي؟ وفعلا نشأت خير أمة أخرجت للناس. تطلع تقول دي شجرة شوك، دي شيطان، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، كما قال عز وجل، وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طبعا الإخوة سخن جامد جدا وكفاية عليهم كذا أولي. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك حسين ومنك فيهما أن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر. يعني لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه المحاضرة القيمة من شيخنا الذي لا نشبع من كلامه، هي تحت عنوان الحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يقصد به الإيمان أيضا. أيوة أيوة، الإسلام اثنين واحد خلاص. حين نفرد الإسلام بالذكر نقصد بالدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. وحين نقول الإسلام والإيمان فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. ففعلا الحمد لله على نعمة الإسلام، عشان أكون الشيخ عادل ما يزعلش، وعلى نعمة الإيمان، وكفى بهما نعمة، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني أخرناكم كثيرا، وأخونا الشيخ سعيد السواح له صفتان هذه الليلة. الصفة الأولى صفة دعوية، وكنا نود أن نستثمرها وأن يحدثنا بصفته الدعوية، لكن ما دام الوقت قد تأخر فها هو سيحدثنا بصفته والد العروس، وسوف يعني يتقدم بشكركم على هذا الممشى وهذا المسعى الكريم. جزاكم الله خيرا مع أخينا فضيلة الشيخ سعيد السواح، فليتفضل مشكور. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا بنهنئ العروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وثانيا بنشكر إخواننا على حضورهم وعلى تشريفهم لنا، وبنشكر أيضا الشيوخ الكرام على ما أسلوه لنا من هذه النصح والإرشادات، جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم في ممشاكم وفي مسعاكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على حته كده في وسط الكلام على موضوع ان اثار رحمه الله عز وجل، الرحمه المخلوقه التي خلقها في الخلق التي نرى اثارها ليست هي صفه الرب، هي اثر من اثار اتصاف الرب بصفه الرحمه. الله الرحمن الرحيم خلق الرحمه التي في قلوب العباد، والتي الجنه منها، الجنه رحمه الله مخلوقه، كل هذا اثر لصفه الرب عز وجل المتصفه القائمه به سبحانه وتعالى المتصف بها ازلا. صفه الرحمه غير المخلوقة صفته عز وجل. جزاكم الله خير يا شيخ. أخويا الحقيقة كان في القائمة، تفضل يا شيخ دقيقة، كان في القائمة يعني عدد من الإخوة الأفاضل وبعضهم جاء متأخرا، كنا نود أن تسمعوهم فنحن نعتذر إليهم لضيق الوقت، هم إخوة أفاضل وحديثهم حديث ممتع وكنا نود أن نسمعهم معكم. حان وقت بقى نختم بكلمة العروس، الأخ محمد مكي فليتفضل مشكورا. زي ما انت شايف زي ما انت طيب خطبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه الاطهار الاشراف الاماجد. ايها الاحباب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيكم كل خير، وان يبارك لكم في اولادكم، وان يبارك في اموالكم، وان يجعلكم جميعا في طاعه الله وفي خدمة الله وفي خدمة دينه وفي خدمة دين رسوله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه الشكر لكم، ولا أقول لكم في هذا المقام الكريم الذي شرفتمونا فيه إلا جزاكم الله خيرا، فإنه من قالها فقد أبلغ في الثناء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وإياكم شيء. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل أيامكم جميعا أياما سعيدة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حينه ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي يزيد. يا من يسرني قربك، سوى رضاك لا أريد.